de là, sortira cela. Ça va être contre 4. On passe maintenant à Babi Lafal, Hakala. Babi Lafal. حاولوا تكونوا سريعين وتسجلوا بعض الأشياء على في الورقة الخارجية. قال ابن أجروم، طبعا هذه أمور سوف نمر عليها إلى ما احتجناه ونتوقف عنده. قال باب في باب الأفعال، قال الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب، يضرب، اضرب. هذه الأزمنة، وقد أشرنا إليها بأن الفعل الماء الأفعال هي كل فعل أو لفظ ارتبط بحدث أو بدل على حمل معنى ولكنه مقترن بزمن. هذا الزمن لا يخرج عن كونه ثلاث: إما أن يكون ماضيا يعني وقع وانتهى، وإما أن يكون حاضرا ما زال يقع، والآخر إما أن يكون أمرا وهو الذي يفيد الطلب، قد يكون فيه نوع من الاستقبال. ثم أشار إلى الماضي فقال الماضي مفتوح الآخر أبدا، وهذا يقصد ذلك الماضي الذي لم يتصل به شيء كما سنرى بعد حين. يقصد الفعل الماضي الذي لم يتصل به شيء، لأننا نحن قلنا بأن الفعل الماضي مبني دوما، الفعل الماضي يكون مبنيا ليس معربا، أشرنا إلى الإعراب والبناء الأسبوع الماضي. الفعل الماضي هكذا كقاعدة، الفعل الماضي يكون مبنيا دوما، يعني حينما تقول فعل ماضي فهو دوما مبني، صحيح يتغير حالة بنائه، يكون مبنيا على الفتح ويكون مبنيا على السكون ويكون مبنيا على الضم، وذكرنا سبب هذا التغير. هذا ليس تغيرا إعرابيا وإنما هو تغير في حالة البناء لمناسبة ما اتصل به. وأنا أعتب على ابن أجروم أنه لا يضبط مصطلحاته، يعني قد يكون لأنه كتب في زمن قديم قبل ضبط المصطلح كما سنراه بعد حين حينما يتكلم فيقول الأمر مجزوم دوما. هذه غير صحيحة عندنا نحن الآن، لأن الجزم هو حالة إعرابية وليست حالة بناء. لما عدنا الحالات الإعرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فلما نقول هذا مجزوم يعني أننا جعلناه ضمن المعربات، وفعل الأمر لا يكون معربا وإنما هو مبني دوما مثل الماضي. حتى لفظة مفتوح الآن، لأن كلمة شوف المصطلحات، ضبط مصطلح تدرسون في العلوم كلها مصطلحات، من لم يستطع أن يضبط مصطلحا ما أو مصطلحات علم ما فلا يمكنه أن يتعرف عليه، تدرسون علم مصطلح الحديث وغير ذلك. فكلمة مفتوح هذه كلمة مفتوح، وكلمة مجزوم هذه ألفاظ إعرابية يعني تخص المعرب وحالات الإعراب وعلامات الإعراب. فالأصح أننا نقول أن الفعل الماضي مبني دوما وتتغير حالة بنائه. عندما نقول مفتوح كأنني قلت يعني أنه منصوب، فتح يقابله نصب. فإذا الفعل الماضي هو مبني دوما، وهو ذكر الفتح لأن الفتح هو الأصل، ولا يكون يعني ولا يبنى على السكون، ولا يبنى على الضم إلا إذا كان متصلا بشيء. إذا اتصل بضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، نقول مثلا نحن لما نقول مثلا فتح هذا مبني على الفتح لم يتصل به شيء، أو فتحت أو ذلك، أو اتصل به تاء الساكنة أو الألف الاثنين فتح. لكن إذا اتصل به ضمير رفع متحرك اللي هي التاء، فتحت، فتحت، فتحتي، أو ناء المتكلمين فتحنا، أو نون النسوة فتحنا، فإنه في هذه الحالة يبنى على السكون. قل فتحنا لك، فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا هنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء المتكلمين ضمير الشأن هنا. وقد يبنى على الضم فنقول فتحوا بني على الضم، وهذا التغير كما قلت ليس إعرابا وإنما هو بناء، لأنه جاء لمناسبة الحرف الذي جاء بعده، بني على الضم ليناسب الواو، وبني على السكون ليناسب ضمير الرفع المتحرك، فهو مبني دوما. سجلوا هذه الشيء، ثم الفعل الماضي مبني دوما يبنى على الفتح، مثل مثلا قوله تعالى قالت نملة، قالت نملة، وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال هذا مبني، نقول قال ربك، قال فعل ماضي مبني على الفتح، ما نقولش منصوب، لأن لو قلت منصوب أو تقول كلمة مفتوح في حد ذاتها التي أشار إليها ابن أجروم هذا خطأ، ممكن جاء ضبط المصطلحات النحوية بعد ابن أجروم هذا، فلا نقول مفتوح بل نقول مبني على الفتح. إذا قالت نملة قال فعل ماضي مبني على الفتح والتلف ساكنة ورب فاعل أو نملة فاعل مرفوع. وإذ قال ربك وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. ثم لاحظ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. قلت اتصل بضمير رفع متحرك اللي هو التاء، فنقول فعل ماضي قلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، أو نقول لاتصاله بتاء الفاعل مباشرة حتى تجمع الإعرابين مع بعضهما. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. قلت نقول قلت فعل ماضي مبني على السكون، سبب إيش؟ لاتصاله بتاء الفاعل أو لاتصاله بضمير رفع متحرك. ثم تعرب التاء لوحدها فتقول والتاء ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. قلت وقلنا لهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، قلنا للنسوة قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا قالوا ايش نعبوا قالوا الآن؟ نقول فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. قالوا قالوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله، شوف حتى السبب ذكرناه، لا نقول مجزوم ولا كما قال ابن أجرم، بل نقول مبني على الضم ليش؟ لاتصاله بواو الجماعة. ثم نقول واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف ليش؟ والألف للتفريق. خلاص، إذا هذا الفعل الماضي يكون مبنيا دوما، يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم. ثم قال والأمر مجزوم أبدا. أنا فسرها ابن أجرم، أنا لا أوافق هذه. لاحظ لما هو يبدو لي أنه استعمل كلمة الجزم هنا، وسنرى يعني هناك بعض المصطلحات لا تتناسب مع زماننا هذا، لم يضبط مصطلح، مع أنه ابن أجرم ليس متقدما كثيرا، يعني جاء تقريبا بعد ما بدأت المصطلحات تضبط المصطلحات النحوية. فلما يقول مجزوم ولما يقول الأمر مجزوم دوما، كأنك هذه كلمة جعلته معرفا. والجزم كما قلنا هو حالة إعرابية، الرفع والنصب والجر والجزم، هو استعمله بمعنى اللغوي هنا، لأن الجزم هو القطع في اللغة. جزمت الشيء، يعني نقول جزمت بأننا قطعت، نقول قطع أنا قول جازم يعني قطعي لا قول بعده، هكذا ولا يتحدث بعده، قول جازم يعني قاطع. فلعله استعمل لفظة الأمر مجزوم دوما، هو المفروض يقول والأمر مبني دوما، فعل الأمر يكون مبني دوما ولا يكون مجزوما. إنك لما تقول مجزوم يعني صارت حالة جزم، والجزم له أسبابه له عوامله، وهذا لا يكون إلا في الفعل المضارع. فالأصح أن نقول والفعل الأمر مبني دوما. نقول فعل المضارع مجزوم، ليش؟ الجزم إما لأنه بالسكون، علامته السكون، لأننا قطعنا عنده النفس، نقول مثلا اضرب، أو نقول لم يضرب لم يأكل، ثم نقول هذا فعل مضارع مجزوم حتى من حيث اللغة، لأننا ليش سماها العلماء وسماها النحاة الجزم؟ لأنه يقطع عنده الكلام بالسكون، أو بأنه يقطع شيء من الفعل في آخر الفعل إذا كان معتلا، كما نراه بعد حين. لما نقول مثلا لم يرى الآن حذفنا حرف العلة، يعني جزمناه قطعنا منه حرفا، أو نقول لم يروا حذفنا النون قطعنا منه حرفا. فسمي هذه الحالة سميت بالجزم، لأنك إما أن تقطع الكلام عنده، أو إنك تقطع من الفعل ذيله، تنزع منه حرف العلة أو تنزع نونه أو غير ذلك، فسمي بالجزم. أما في فعل الأمر فكان عليه ألا يقول أن يكون مجزوما، وإنما أن يقول فعل الأمر يكون مبنيا دوما. هذه سجلوها، طبعا يبنى على السكون. ضرب لنا مثالا لما قال اضرب فعل أمر، هكذا نبنوه، فعل أمر مبني على السكون. قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. وقال تعالى واذكرنا ما يتلى عليكم، اذكرنا نون النسوة، اذكرنا. إذا يبنى على السكون، هذا فعل الأمر يبنى على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة. فعل الأمر لديه ثلاث حالات، يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العلة. يبنى على السكون كما رأينا، اضرب، اقتل، اكتب، اقرأ، اذكرنا، افتح، هذا فعل أمر يعرف فعل أمر مبني على السكون. أما إذا اتصل وكان معتل الآخر، كان معتل الآخر مثل ذكرناها مثلا نقول رأى وين المشكلة هذه مازال لما نقول رأى نقول ايش؟ ري نقول وقاقي نقول اتقي الله اتق الله كي او صلي هكذا اخشى الله واخشى ربك الى غير ذلك. هذا ايش نعبه؟ فعل امر مبني على حذف الحرف العله قطعنا منه حرف. فعل امر مبني على حذف حرف العله وانهى عن المنكر ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ادعو هكذا نقول ادعو انا اقول ادعو الى سبيل. كيف نعرف هذه العو؟ فعل امر مبني على حذف حرف العله وقد يبنى على حذف النون اشرت اليها الاسبوع الماضي ذكرتها لكم لما تكلمنا على فقط اذكركم بها وقد يبنى على حذف النون اذا اتصل به الف الاثنين واو الجماعه وياء المخاطبه. لا ليس من أفعال خمسة، أفعال خمسة لها مضارعة يبنى على حذف النون. لاحظوا معي لا تخلطوا أمرين، الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة. إيش عرفنا الأفعال الخمسة؟ سوف نذكرها بعد حين. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة، هي في أصلها أنها مضارعة ولكنها ميزت عن الأفعال المضارعة بهذا الحكم الإعرابي، فهي كل فعل مضارع أولا يجب أن يكون مضارعا ثم بعد ذلك أن يتصل بألف الاثنين في المخاطب والغائب وواو الجماعة في المخاطب والغائب وياء المخاطبة. صاروا خمسة يكتبون تكتبون تكتبون يكتبان تكتبان تكتبين. هذه أفعال مضارعة ولكن ليش سميناها الخمسة؟ لأن لها حكم إعرابي خاص وهو أن علامة رفعها ثبوت النون، علامة نصبها وجزمها حذفها. ذكرناها الأسبوع الماضي في علامات الجزم وقلنا أنه من علامات الحروف أن الأفعال الخمسة تحذف نونها. نحن نتحدث الآن عن فعل الأمر، فعل الأمر يكون مبني دوبا يكون مبني لا يكون معربا، يبنى على السكون وقد يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر كما ترون وقد يبنى على حذف النون إذا كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. نقول افتحا، قالوا هذه أصلها افتحاني، افتحا قالوا إنها أصلها افتحاني، ونقول افتحوا ونقول افتحي. في هذه الحالة هذه الأفعال الثلاثة نقول فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين، فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. هكذا قال تعالى وكلا منها، وكلا أصلها كلاني قال وكلا منها حيث شئتما لما خاطب آدم وزوجه حواء قال وكلا منها ولا تقرب هذه الشجرة، وقال كلوا واشربوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا كلوا ايش تعرفوا كلوا؟ فعل أمر مبني على حذف النون. ثم قال يا مريم كلي واشربي وقري عينا هكذا هي دخل عليها زكريا هكذا فكلي واشربي وقري عينا خلاص هذا لفعل الأمر. فإذا فعل الأمر يكون مبني دوما على الفتح. ثم قال ابن أجرم والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، والمضارع ركزوا معي الآن، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع هكذا التي يجمعها قولك أنيت، هذه الحروف الأربع هكذا هو أنيت. ابن هشام لما في متنه يقول نأيت، يعني المهم هي الهمزة والنون والياء والتاء، هذه علامة من علامات الفعل المضارع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب أولا نقف عند هذه العلامة وهي من الأخطاء الكثير التي ذكرها النحاة. أنا قلت لكم كم مرة لا تربطوا علم النحو بالشكل. هذه من الأسباب عدم إتقان طلابتنا ولا طلاب علم النحو لعلم النحو أنهم ربطوه بالشكل. علم النحو يرتبط بالمعنى. الشيخ فاضل السامورائي لديه كتاب سماه معاني النحو، هكذا معاني النحو. لما تربط القواعد سواء كانت قواعد البلاغة، والمتأخرون يعني ولا حاولوا لما شعروا بأن هذه العلوم يمكن أن تضيع حاولوا أن يقعدوها، فأكثر من التقعيد حتى أفسدوا الأمر. سابقا كان العرب يتكلمون على سليقتهم دون أن يحتاجوا لهذه القواعد، اللسان سليم لوحده هكذا. فلما شعر الناس بأن بعد من فتح العصر العباسي ودخل الفرس والأعاجم في العهد العصر العباسي الثاني وفسدت الألسن، بدأ التأليف في هذه العلوم والمتون وظهر ما يسمى بالشعر التعليمي والذي تعرفونه. بدأوا يقعدون، وضعوا بعض القواعد الشكلية التي أحيانا قد تضر. سأعطيكم مثال. الآن قالوا نعرف الفعل المضارع بأن تتصل به حروف المضارع، واضح؟ يعني لما نقول لك فعل مضارع مثلا ضرب يصير فعلا مضارعا بأنيت، يعني أن تتصل به الهمزة أو يتصل به النون أو الياء أو التاء. طيب سأقول لك يضرب، هكذا أضرب، مضرب، تضرب، هكذا الفعل هو ضرب صار مضارعا. فتح، يفتح، هكذا فتح، يفتح، أو يفتح، تفتح، أفتح، نفتح. طيب خلاص. طيب لما نأتي الآن أحيانا والذين عندهم أولاد، لما ممكن جدا درستم أولادكم يقول لك ابنك روح الآن قل له أكل، يقول لك فعل مضارع. شوف لما ربطناه بالشكل يقول لك أكل، يقول لك فعل مضارع. هذا ليش نقول ابن أجر؟ حتى الآن ما زال الأساتذة يعلمون هذا لتلاميذهم. وأنا ذكرت مرة هذا في منشور، فقال المعلمون عندنا هذه مشكلة، فقلت لهم لا تحدثوا عن الشكل، قل له المعنى، قل له فعل مضارع هو الذي الفعل الماضي يدل بخلال المعنى تستوعبه، لأن هذه لغة، هذه مبنية على الذوق، مبنية على شيء سهل على لسانك وقبلته آذانك، تقبله الأذن لا تمجده الأذان وتقبله الألسن. يعني أحيانا تشعر بأن لسانك في حد ذاته يقبل الحكم أو يرفضه سلسا، كما رأينا. يعني أحيانا قلنا لما القاعدة النحوية تتحرك أو تتغير لتوافق اللسان. يعني لما قالت الأعراب أما آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل، ها الأصل هي لما يدخل، ولكن نحن غيرنا القاعدة، تغيرت كلها وصارت قرآنا يتلى. لماذا؟ حتى لا يكون الأمر ثقيلا على اللسان. إذا التقى الساكنان حرك الأول بالكسر، الأولى قاعدة نحوية، الثانية قاعدة صوتية، فغلب الصوت النحو هنا وصار في القرآن. قالت الأعراب أمن لما يدخل، لكن أصلها لما يدخل. فإذا الأصل الإنسان يتحكم، يعني نتناول النحو نتناوله بألسنتنا قبل ذلك وبالأذن. فلما يقول لك قلك أكل، والله أي الأفعال يعني المبدوءة بهمزة هاي كثيرة، فيقول لك هذا فعل مضارع، هاي يقول لك مبدوء بهمزة ولا مش غير مبدوء. يسهر مثلا، يسهر الأمر، هكذا فعل مضارع ولا ماضي هذا؟ لو تقول لأحدهم لا يحكم ذوقه وأذنه يقول لك يسر فعل مضارع هو مبدوء بالياء، هكذا. وعبثا تحاول أن تثبت ذلك، ممكن جدا الواحد كبير يستطيع أن تفهمه بالذوق، لكن طفل صغير يقول لك كفاه خلاص الأستاذ قال لنا كل فعل مضارع هو كل فعل بدئ بأنيت هو مضارع. طيب يقول لك أكل ويسر وغير ذلك وينوع، الأصل ييسر هو المضارع وينع هو المضارع ويأكل هو المضارع، لكن أكل في الماضي. فإذا هو ذكر، ابن هشام ذكر علامة أخرى، قال الفعل المضارع أن يقبل لم، زاد له شيء، قال أن يقبل دخول لم عليه، لأن الفعل المضارع لم، لا نقول لم أكل، هكذا إذا شئتم زيدوها هذه. هذا إذا ارتبطنا بالشكل. أنا قلت لكم لا تربطوا أنفسكم بالشكل في النحو، يوما حاولوا أن تدرجوا المعنى. فالأصل أن نقول هو من خلال المعنى يتضح ذلك. يعني لما نقول لك أكل، متى أكل؟ أكل واضح، أكل خاص، أكل وانتهى. لكن المضارع هو أن نقول لك يأكل الآن، تفهمها أنت بذوقك، وين ذوقك يعني، لست آلة أنت، لست آلة حتى تدخل الأفعال في مضمار كذا أو تقصير. هذه لغة مبنية على الأذواق وعلى الفهم وعلى المعنى والدلالة. ف فإذا هو ذكر هذه العلامة اللي هي أنيت، ولكن كما قلت لكم لا نعتمد عليها، هذه علامات فعل المضارع الشكلية، أنه يخبر الهمزة والنون والياء والتاء، ولكن الأصل كما قلت لكم أن نعرف من خلال المعنى. ابن هشام ذكر أنه يقبل، زادها ويقبل بعد أن ذكر أنيت قال ويقبل دخول لم عليه، فعل الماضي لا يقبلها، لم نقول لم أكل لم يسر، نقول لم ييسر الأمر، لم ينع الزرع أو الثمر، لم ينع الثمر، ونقول لم يأكل، أن يقبل لم عليه، وهو مرفوع أبدا، هذا الأصل فيه. الأصل كما قلنا الأسبوع الماضي قلنا الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، وفعل المضارع يكون معرب ويكون مبني. لاحظوا معي، قلنا الفعل الماضي يكون مبني دوما، جيش واحد فعل ماضي يقول لك فعل ماضي منصوب ولا مجزوم ولا منصوب أو مرفوع، لا هذا خطأ، الفعل الماضي دوما مبني فقط تتغير حالة بنائه. الفعل الأمر كذلك يكون دوما مبني. فعل المضارع يجمع ما بين الأمرين، قد يكون مبنيا وقد يكون معربا، قد يكون مبنيا وقد يكون معربا. حينما يكون معربا الأصل فيه أن يكون مرفوعا، هو قال ومرفوع دوما إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، لأن الرفع هو الأصل، الرفع هو الأصل كما قلنا سواء في الأفعال أو الأسماء. أما النصب والجزم والجر إنما يكون بأسباب. لما تقول لي اسم مجرور، لما واحد يقول لي مبتدأ مرفوع يقول لك ليش مرفوع، قل له خلاص لأن هذا الأصل، الأصل أن يكون مرفوعا حتى وإن قال مرفوع بابتدائيته، لكن الأصل أن يكون مرفوعا لا يسأل عن ذلك. لكن حينما تقول لي مفعول به منصوب ما الذي نصبه، فعل تقول لي اسم مجرور ما الذي جره، فعل مضارع مجزوم ما الذي جزمه، فإذا الفعل المضارع يكون مرفوع ليش؟ لأنه هو الأصل، ولا يكون منصوبا أو مجزوما إلا بعامل يسموه عامل يعني بسبب، إلا بدخول العامل يعني دخول النواصب أو الجوازم عليه. قال إذا فالأصل فيه الرفع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. النواصب عشرة نعدها فقط، فصل في ذلك. قال أن ولن، مش أن وإن، هذه شيء آخر، أن خفيفة، أن وليست إن، لأن إن أداة جزم، هكذا أن، إن تغفر لهم، إن لا يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. أن ولن وإذا وكيف، أن يعلم لن يعلم إذا يعلم كي يعلم، ولا مكي يعني هي أسهل لام خلاص، لا داعي لكي، هذا اللام ليعلم، يعلم الله الصادقين حسب الناس أن يتركوا الجميل، يعلم الله الذين نافقوا، جيبوا لنا بعدين آيات بها فيها الجنة شوي تنمني فيها، ولا واللام لام التعليل هذه، وحتى حتى طبعا اذا جاءت في موضع، لان حتى هذه صعبه، هذه في حتى يقال بان سيبويه مات وفي نفسه شيء من حتى، لان حتى هذه تكون حرف جر وتكون حرف ابتداء وتكون حرف عطف وتكون كذلك زائده وتكون ناصبه هكذا، لما اذا جاءت قبل فعل مضارع نقول حتى يعلم، لكن احيانا تكون زائده، حتى يقول الرسول، هاي جاتنا في البقره هذه، حتى يقول الرسول جاءت، هذا عند حكم اخر لا داعي نثقل عليكم سوف تعرفونها، لكن حتى هذه فيها شيء، قد تكون زائدة، قد تكون زائدة وقد تكون ناصبة وقد تكون حرف عطف وقد تكون يعني حرف ابتداء وغير ذلك، فحتى فيها الكثير من الأمور، لكنها قد تكون حرف والجواب بالفاء والواو وأو، يعني إذا كان جواب سأفوز يا ريتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني الفاء والواو والأو أحيانا هذه قد تحمل معنى النصب ليست دائما، لكن الأصل في النواصب هذه، يعني يحفظوها على خير وانتم في هذه المرحلة، النواصب التي تنصب الفعل المضارع والتي يكثر استعمالها هي لن وأن وإذا وكي واللام، سواء كانت مقدرة أو ظاهرة بعد كي أو غير ذلك أو لام الجحود وحتى وغير ذلك. أما الجوازم فثمانية عشر كثيرة، سوف نذكر لكم بعضها أكثر استعمالا، هو جمع الآن الجوازم كلها، هناك حروف تجزم فعلا واحدا وهناك حروف تجزم فعلين سأذكر لكم منها. لم هذه الجازم، ولما قد تقول لي أنت شو الفرق ما بين لم ولما؟ هي جازمة يعني كيف تجزم، كيف لما نجزم الفعل بلما ولما؟ العرب يعني اللغة العربية هي دقيقة جدا، ليس هناك فيها حرف، حتى ابن الجوزي قال لو سقط الحرف من القرآن واجتمعت الإنس والجن على أن يعيدوه إلى مكانه لما استطاعوا، يعني حتى الحركة عندها دلالة، فلما يتغير الجزم ليس كان تجزم بلم كان تجزم بلما، الدلالة تتغير، ليس كان تنفي بلم كان تنفي بلم. يعني مثلا لما يقول لي مثلا يسألك أحدهم عن أبيك أو عن أخيك فيقول لك هل عاد، فتقول له لم يعد، فهم بين أن تقول له لما يعد وأن تقول له لن يعود، هذه جوازم ورواسب. ولكن لاحظوا النفي، نفيها الآن، حينما تقول له يسألك هل أبوك في البيت فتقول له لم يعد، شو معنى هذا؟ يعني أنك تشوف الفعل الماضي بالتالي لم مش نعلبوها هنايا، نعلبوها أداة جزم ونفي وقلب، اكتبوا هذه الفائدة، لم مش نعلبوها أداة جزم ونفي وقلب، هي تجزم فعل المضارع، عاد صار يعد، يعود، لاحظوا معنا، يعود صار فعل مضارعا مجزوما بلم، فقلنا لم يعد، أصله يعود، قلنا لم يعد، صار مجزوما، ونفينا وقوع الفعل، لم تحدث العودة هنا، قال لك هل أبوك عاد؟ فقلت له لم يعد، نفيت، إذا أنت جزمت ونفيت، شو معنى القلب؟ أنت قلبت زمن الفعل المضارع إلى الماضي، لما قال لك هل عاد أبوك؟ ستقول له لم يعد، متى لم يعد؟ لم يعد في الماضي، أنت نفيت وقوع الفعل في الماضي، إذا كأن هذه لم جعلت الفعل الماضي المضارع الآن منفي مجزوما منفيا، منفيا أين؟ في الماضي، يعني قلبت زمنه، هي التي قلبت زمنه، فيفهم المخاطب بأنك حينما قلت له لم يعد بأنه لم يعد، أنت فقط قلت له الماضي، لعله عاد الآن، على دخل الدار وانت مش تدوس، أنت فقط تحدثت عن هذا الأمر، فقلت له لم يعد، واضح؟ نفيت وقوع الفعل في الماضي، لكن حينما تقول له لما يعد، هل عاد أبوك؟ ستقول له لما يعد، ما معنى لما يعد؟ أنك نفيت وقوعه في الماضي، ومستمر نفيه في المضارع، متوقع حدوثه في المستقبل، يعني كأنك قلت له الآن في الأولى وشيء، شوف الدلالة، لما يقول لك العادة أبوك تقول لم يعد، كأنني أنا ما جاش وخلاص، مانيش عارف بعد ما جاش، يجي ما يجيش الله أعلم، شفت البلاغ، لكن لما تقول له لما يعد كأنني قلت له ولم يعد في الماضي ولم يعد الآن، مازال ما جاش، ولكن راه ممكن يجي، لما يعد كأنني أعلم بأنه سوف يأتي، شفت الدلالة الآن، فلم بالتالي قال تعالى قولوا أسلمنا، ولم يقل ولم يدخل الإيمان، شوف دقة التعبير القرآني، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما لم يقل ولم، ولا قال لو الفهم قال ولن يدخل الإيمان خلاص، ولا الإيمان ما عاد يدخل قلوبهم، لأن هنا مستمر النفي في المستقبل، قال لهم لما يدخل، قال لهم راكم قريب من الإسلام، أنتم لم تؤمنوا بعد، الإيمان لم يترسخ في قلوبكم، ما زال لحد الآن لم يترسخ، ولكن متوقع حدوثه في قلوبكم إن غيرتم ما في أنفسكم أو غير ذلك، إن فعلتم موجبات الإيمان، فقال لهم لما يدخل، ما زال الإيمان ما دخلش، ولكنه متوقع أن يدخل في قلوبكم. فلما تقول لما يعد يعني لم يعد في الماضي وما زال لم يعد الآن ومتوقع حدوث الفعل في المستقبل، لما يعد سيعود بعد حين ولا بعد ساعة ولا بعد يومين أو غير ذلك، وكأنك تقول إنني أعلم، وكان الله سبحانه وتعالى يقول للأعراب بأنكم سوف تؤمنون، ولكن ما زلت عندكم خطوة على الإيمان، هكذا لستم كفارا ولستم منافقين، ولكن أنتم نص نص نص طيار، هكذا لما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما بلن، شوفوا لن، لما أقول لن يعود خلاص، هذا أداة نفي مستمر النفي في نفيت وقوعه في الماضي وفي الحاضر ومستمر النفي في المستقبل، خلاص قلت لن يعود ذهب وانتهى. فالفرق ما بين لم ولما في الجزم في الاستعمال من حيث الدلالة، ولكنها كلها تفيد الجزم، وألم وألم ولام الأمر هكذا ليكتب وليقرأ، هذه الجزء والدعاء إذا كان في الدعاء يفيد الدعاء فعل، يعني في الدعاء رب ارحم واغفر وارحم وامر ذلك. ولا الناهية لا تكتب لا الناهية ليست النافية، فرقوا بينها. ولا الناهية تلاحظوا أن يخطئ الكثيرون لما بين لا النافية ولا الناهية. لا النافية نقول مثلا لا يقرأ، لا يقرأ لا يكتب، لكن لما قلت لا الناهية قلت لا تكتب لا تقرأ، وهي لا تكون إلا للمخاطب. أو بعضها قلت لا أنسى لا أنسى ويحذف حرف العلة الآن، يا وش تنسى هكذا؟ قلت لا أنسى، هذه لا أنسى المصيبة هذه، لا أنسى مش عارف. زيد تقول كل كلمة بعدين ايش واحد من فعل ده كسر. لما نقول لا أنسى الآن، كثيرون يقول يكتب هذا الشكل لا أنسى، ويقول لك فعل مضارع مجزوم. هذه فعل، هذه فعل مضارع ولكنه ليس مجزوما، لأنه لا يمكن لأحدهم أن ينهى نفسه عند تنهى المخاطب. فبالتالي نقول لا أنسى، لكن أنت بالنسبة لك نقول لك لا تنسى القيام بواجبك، لا تنسى. ولا يمكنك أن تأمر غائبا أو أن تنهى، لا من أمر ولا من مخاطب، هذه يخطئون بينهم. فلا نقول يعني لا، لا هنا النافيه ولا الجازمه. الجازمه لا تكون الا للمخاطب، انت لا تامر ولا تنهى الا من كان مخاطبا، اما ان تنهى نفسك وتامرها او ان تامر غائبا او تنهى فلا يكون، فهي تكون مع ضمائر المخاطب. فاذا لا الناهيه والدعاء وان وما ساذكرها لكم واميزكم، ومن ومهما واذ ما واي ومتى واين وايانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. تلاحظوا ابن أجروم الآن ذكر لنا مجموعة من الحروف والأسماء كذلك، بعض منهم من يقول هي أسماء مثل مهما وكيفما هكذا. ذكر لنا النحات استعاروا بكلمة الأدوات، قالوا أدوات جزم ولم يقول حروف جزم حتى يدخلوا فيها الأفعال والأسماء، لأن بعض ما ذكر مثل مهما وكيفما قالوا أنها يمكن أن تكون في محل نصب حال أو غير ذلك. طيب ذكر لنا جواز من فعل المضارع، ذكر لنا أدوات تنصب فعل مضارعا واحدا. لما نقول لم يكتب، لم يقرأ، لما يدخل، لا تقرأ، لتكتب فعل أمر، لتقرأ إلى غير ذلك، فعل عفوا فعل مضارعة أو ليقرأ أو ليكتب، فعل مضارع مجزوم. لكن الآن ذكر لنا مجموعة من الأدوات تجزم فعلين مضارعين، لي ماذا؟ لدينا مهما وكيفما ومتى وأن. شوف لما نقول مثلا أينما تكونوا يدرككم الموت، حيثما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. نقول لحظوا معنا، نقول إن تجتهد تنجح. شوف لما نقول هنا لم ينجح، خلاص لم ينجح، لا تنجح تقول تنجح هكذا، لا تنجح. الآن هذه جزمت فعلا مضارعا واحدا، لكن هناك مجموعة من الأدوات والأفعال والأسماء قد تجزم فعلين مضارعين هكذا، وهذه قد تفيد الشرط، يسموها أدوات الشرط. هذه من المفروض أنها لها باب خاص، لكن ابن أجروم هذه مشكلة المتون والنظم، أنه لا يقسم الأبواب مع بعضها، يجمعها مع بعضها بعض. كان مثل فرض أن أدوات الشرط لها باب خاص بها، لأن لها أحكام كثيرة في الدلالة وفي وحكمها الإعرابي، كيف نعرب مهما وكيف نعربها، هذه سنؤجلها لأمر الله. ما نعرفه الآن بأن هناك أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، اللي هي لم ولما ولا لام الأمر ولا النهي وغير ذلك، وأدوات تجزم فعلين مضارعين، متى تزرني، متى تزرني تجدني في استقبالك، أينما تكون يدرككم الموت هكذا، أينما تكون يدرككم الموت، حيثما مهما تعمل من عمل تحاسب عليه، أي عمل تعمل تلقى جزاءه، من يجتهد ينجح، من يعدم من يصنع الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهب العرف بين الله والناس. من يصنع الخير لا يعدم جوازيه. فإذا هذه الأدوات اللي هي من ومتى ومهما وأي ذكر بعض منها هذه أنها تجزم فعلين مضارعين. في البداية الآن نقول لما نعرفها، لاحظوا معي الذي لنا يعرف من الإعلام، نتكلم بسرعة شوي. إيش؟ شوي. لما نقول لم، يعني مثل مشكل الزمن، لم أداة جزم ولفي وقلب، هكذا احفظوها هذه مثل لازمة، هذه مثل مشهد ما تتغيرش. كاين أشياء لاحظوا في النحو احفظوها. كلمة فعل ماضي مبني، يعني دوما فقط تعرف من مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون. لما نقول يعني على ولا كذا، على حرف جر مبني على السكون في محل لا محل له من الإعراب، هذه نحفظها. هذا إعرابها دوما. هذه لازمة، يعني لازمة لا تتغير. لما نقول واو الجماعة ضمير متصل مبني على كذا في محل رفع فاعل أو ذلك، يعني هناك أشياء ثابتة لابد أن أتعود على حفظها، خلاص لا تتغير. لم واضحة، أداة جزم ونفي وقلب. قد تقول أنا حرج، لكن الأصح هو أن نقول أداة جزم ونفي وقلب. قلنا جزم تجزم، نفي هي واضح أنها تنفي، والقلب لأنها تقلب زمن المضارع وتجعله منفيا في الماضي. ويرجع في المضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون الظاهر على آخره. هنا وش نقول؟ لاحظوا، إن تجتهد تنجح. ماذا فعلت إن ومتى ومن؟ مثلا من يجتهد ينجح. لم تكتفي هذه الأفعال الحروف بأن تجزم فعلا واحدا، بل تجزم فعلين مضارعين اللي هو فعل الشرط وفعل جوابه. هاو شعر الشرط، من يجتهد، من جوابه؟ ينجح. هذه يسموها أدوات الشرط. هناك أدوات شرط جازمة وهناك غير جازمة. احنا يهمنا ماذا يهمنا الجازمة. هو ذكر منها إذن ماذا قال؟ إذن قال في الشعر خاصة، لأنها إذن أصلها أنها غير جازمة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذه إذا ليست جازمة، هذه نقول ظرف لما يستقبل من الزمان هكذا، أو نقول أداة شرط غير جازمة. هذا إعرابها، تعني ما تقول إذا أداة شرط غير جازمة، أو أن تقول ظرف لما يستقبل من الزمان. لكنها أحيانا في الشعر قد تأتي بمعنى تأتي حسب دلالتها بالجزم، وهذا لا يكون إلا في الشعر. هذه الأدوات التي ذكرنا تجزم فعلين مضارعين. الشعر من الآن نقول من هنا اسم شرط أو أداة شرط مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، أو في محل رفع مبتدأ، هذه بعدين نعرفوها لما إذا تناولنا هذا الباب. دعكم من نقول أداة شرط جازمة. وش تجزم؟ تجزم فعلين مضارعين. شوفوا يجتهد هنا وينجح. يجتهد نقول فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. ينجح فعل مضارع مجزوم بمن، يعني من الذي جزم الأمر؟ جزمهما هذا المن. نقول قال تعالى أينما تكونوا. من علم بهذه تكونوا؟ أينما هي واضحة، أداة شرط جازمة لها محل من الإعراب سواء كانت في محل نصب مفعول فيه أو ذلك شيء آخر. تكون وش يعني تكون؟ مضارع مجزوم بأينما وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من أفعال الخمس. أينما تكونوا يدرككم. يدرككم النون، كمل يدرككم. مجزوم بماذا؟ بأينما. إذا أينما الآن جزمت فعلين، هذه أفعال تجزم فعلين. ابن الأجلوم الآن وضعهما في سلة واحدة وقال بهذه جعلها 18 كلها هكذا. صح أن نميز هذه جازمة فعلين، وذلك تسمى بأدوات الشرط ولها بابها اللي فيها تفاصيل كثيرة. لكن الآن هو يذكر بأن المضارع قد يجزم بهذه 18، بهذه 18، وقد منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. أينما تكون عاودي انت في حتى تعليمها هاي يعني تكون هي تعرف يلا هاي. طيب تفضل. تكون فعل مضارع مبني على السكون. يا الله مجزوم. شفت دق المصطلحات، فعل المضارع لا يكون مبني الا في حالتين ذكرناها، اذا اتصلت به نون النسوة او اتصلت به نون التوكيد، كلا لينبذلن والوالدات يرضعن. يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. لينبذلن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. يبنى المضارع في حالتين فقط، باقي الحالات يكون معربا، فاذا تكون فعل مضارع. مجزوم اصلها تكونون، هكذا اصلها تكونون، واضح يعني. ما الذي جزم منه شيء، قطع منه حرف فهو مجزوم، هكذا واصل. مجزوم بأينما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، يعني تكون فعل مضارع مجزوم بأينما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ذكرناها الأسبوع الماضي. رجعوا ثبتوا ثبتوا، النحو لازم يبنى على بعضه البعض، يعني لا تستطيع أن تستوعب مرحلة قادمة إلا إذا فهمت ما قبلها. ويدرككم أينما تكون، يدرككم فعل مضارع مجزوم بأينما، هي تجزم اثنين، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. هاي مذكورة الآن، هاي عندك في الطالب، أي أمامك في شوف لحظة، ما يجزم فعلا واحدا، لحظة، هي لم، لما، ألم، ألم، لام الأمر والدعاء، لا النهي، في النهي والدعاء، يعني تستعمل الأغلب في الدعاء في النهي. إن الآن، من إن الآن، إن هذه تجزم فعلين مضارعين، إن تجتهد تنجح، يعني شوف حتى تميز يا طالب، لحظة معي، حتى تميز وين تجزم فعل واحد وفعلين، إذا كانت تفيد الشرط. هذا نقول مثلا لم يقرأ، لم ينجح، هكذا لم ينجح، هذه واضح أنها لا تفيد الشرط. الذي يجزم، هكذا تمشي تكتبوها، الذي يجزم فعلين هو ما كان يفيد الشرط. حتى تميز بين وين اللي تجزم فعل وين اللي تجزم فعلين. إذا كان يفيد الشرط، هذا الحرف، إذا كان يفيد الشرط فهو يجزم فعلين، وإذا لم يفيد الشرط فلا يجزم إلا فعلا واحدا. فتقول لما، لما يفتح، لما يفتح، لا تفتح، لتفتح، هذه واضحة، هذه تجزم فعل واحد. لكن لما نقول إن، إن تفتح الباب يدخل عليك الناس، هكذا، إن تفتح الباب يدخل عليك الناس، من يفتح الباب يأتيه الناس، أينما تفتح بابا يأتيك الخير، حيثما فتحت أو وحين، طبعا إذا كان الفعل مضارعا، أحيانا الشرط تكون الجملة جملة فعلية فعلها ماضي، أو تكون جملة اسمية، يعني تجزمه إذا كان مضارعا، إذا كان ماضي خلاص لا تفعل فيه. لما نقول مثلا من فتح ال من فتح الباب، أو من فتح الخير، أو من فتح المصحف وجد الله عنده أو فيه أو يكلمه أو يخاطبه، هكذا. فنقول أن من فتح، فتح فعل ماضي، فعل ماضي لا يكون مجزوما، يعني وقت تجزم لا تجزم إذا كان الفعل مضارعا، أما إذا كان فعل الشرط ماضيا أو كانت الجملة أصلا جملة اسمية فهذه لا تفعل فيه. فإذا حتى نميز بين ما ينسب فعلين وما يجزم فعلين ويجزم فعلا واحدا، إذا كان يفيد الشرط، إن تفيد الشرط، إن تجتهد تنجح، ما تعمل من عمل تحاسب عليه، هكذا. من ومهما، من يجتهد، من يعمل عملا يجزى به، مهما تفعل أو مهما تفعل من شيء فعند الله حسابه، وإذ ما وغير ذلك، وأي عمل تعمل، متى تزرني تجدني في استقبالك، أين، هكذا، أين وأينما، هذه كلها حيثما كيفما. وإذا في الشعر خاصة هذه تجزم فعلين مضارعين. إذا إيش، ما هو المعيار أو كيف نتعرف عليها؟ إذا كانت تفيد الشرط، هي أدوات الشرط، وأدوات الشرط حددتها كما قلت لكم، هناك أدوات شرط تجزم فعلين مضارعين، وهناك أدوات شرط غير جازمة قد تفيد الشرط، مثل إذا، هذه علاش هو قال في الشعر خاصة، يعني أحيانا تفيد، لكن كما إذا، هكذا، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فهذه لا تفيد الشرط ولكنها لا تفيد الجزمة. طيب، باب مرفوعات الأسماء، باب مرفوعات الأسماء. قال ابن أجروم المرفوعات سبعة، وهي الفاعل، ركزوا معنا لأن هناك المرفوعات وهناك المنصوبات، وكثيرا ما تختلط المرفوعات وخاصة المنصوبات. سوف نعرفها. المنصوبات تتداخل مع بعضها البعض. لما نصل المفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول فيه والتمييز والحال، هذه أمور قد تختلط على الناس هكذا، لأنها هي أسماء منصوبة. ما الذي يميز بينها؟ الشكل واحد لو لم ينقذك المعنى، وسوف نرى ذلك. كذلك المرفوعات هنا هذه كثيرة وتختلط مع بعض. الكثير واحد هذا هو مبتدأ يقول فاعل مرفوع، هي خبر يقول لك يعني راهي مفعول، ولا يقول لك هي مبتدأ وهي فاعل أو نائب فاعل. المرفوعات سبعة، اللي هي ماذا؟ الفاعل، الفاعل يكون مرفوع، سوف يأتي التفصيل الآن، فقط نذكرها. الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، اللي هو بين قوسين نسميه نحن نائب الفاعل، هكذا يجعلوها بين هلالين، يعني نائب الفاعل. أما ذلك سوف يأتي الحديث عنه. هاو ابن أجرم هنا عجبني لما قال لم يسمى فاعل، احنا نقول الفعل مبني المجهول، وهذا خطأ، خطأ خطير جدا كذلك، سوف نعرف. المفروض نقول الفعل، الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعل، والمبتدا وخبره، المبتدا يكون مرفوعا والخبر يكون مرفوعا، واسم كان وأخواتها، أخواتها السبع، وخبر إن وأخواتها، إن خبر إن يكون مرفوعا، والتابع للمرفوع قد يكون تابع بالنعت، تابع للمرفوع، صفة مثلا نقول مثلا الطالب الطويل مجتهد، الطالب والطويل هنا هذا تابع هكذا، أو يكون بدل هكذا، جاء الأستاذ علي، هذا علي بدل، سوف نعرفه يعني. فالتابع يقصد به التابع للاسم، تابع المرفوع، النعت يتبع منعوته والبدل يتبع المبدل منه هكذا. وهو أربعة أشياء وذكر لنا منها النعت والعطف والتوكيد والبدل، سوف نعرفه بعد حين. إذن هذه المرفوعات سبعة، هذه الأسماء التي تكون مرفوعة. بدأ بالفعل، قال الفاعل وهو الاسم المرفوع المذكور قبل فعله، المذكور قبل، المذكور قبله فعل. الفاعل لا يتقدم على فعله، المفعول قد يتقدم على الفعل والفاعل، لكن الفاعل إذا تقدم على فعله لم يعد فاعلا، صار مبتدأ. يعني لما نقول مثلا يجتهد الأستاذ، يجتهد الأستاذ، هذا فعل فاعل. لما تقول الأستاذ يجتهد، لا، صار مبتدأ وجملة فعلية بما حل رفع خبر. شفت اللغة العربية؟ يعني الفاعل لا يتقدم على فعله، فإذا الذي يأتي قبله فعل. وليس ذكر فعله هنا الآن، شوف دقة التعبير، حتى بعدين نحترز لما نتكلم عن المبتدأ والخبر، لأننا نعلم بأن سبب رفع هذا الفاعل هو الفعل. ما الذي رفع الفاعل؟ رفعه الفعل، رفعه الفعل، مرفوع بفعله، هو عامله، وهو على قسم، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. كذلك هنا ابن أجرم، شوفوا معي، أنا أخطأ، هو لما قال ومضمر يقصد به الضمير، واضح؟ قال هو على قسمين، دعكم من ابن أجرم، الفاعل يكون على ثلاثة أقسام، خذها مني، يكون اسما ظاهرا أو ضميرا. هو لما قال مضمر يقصد به الضمير، وهذا كما قلت لكم ضبط مصطلح. المضمر هو المخفي عندنا هكذا، الشيء المضمر هو يقابل المستتر، لأن الذي يقرأ الآن وأنا أقرأ لابن أجرم حينما يقول لي هو مضمر، ثم أجده يقول لي مضمر 12 اللي هي التاء وناء المتكلمين، وناء المتكلمين وتاء الفاعل، يعني الضمائر، وهذه ليست مضمرة، هذه ضمائر متصلة ظاهرة، وهي معرفة. بل إن سيبويه قال رأى تلميذ شيخه سيبويه في الجنة في المنام، رأوه في الجنة، فقال يا شيخ بما أدخلك الله الجنة؟ قال بقولي إن الضمير أعرف المعارف بعد الله. لما قال ابن سيبويه لما جاء يعرف الضمير، قال يعني إحنا المعارف بعدين نعرفها هي ستة، الاسم العلم والضمير والأسماء الإشارة والأسماء الموصولة ومعرف بأله، سوف نعرفها. لما جاء ابن سيبويه لما يذكر في الأسماء العلم يعني المعرفة، جاء ذكر على رأسها الضمير اللي هو أنا ونحن وأنت وأنت، الضمير. ماذا قال في الضمير؟ قال هو أعرف المعارف بعد الله، ما كانش حاجة بعد الله التعريف في العالمية في مثل الضمير. ابن أجرم ذكر قال الفاعل قسمان ظاهر ومضمر. احنا نقول الثلاث أقسام، ظاهر فيه الاسم يكون اسم علم أو يكون ضميرا، وقد يكون متصلا ضمير متصل، وقد يكون ضميرا مستترا. هكذا الفاعل ثلاثة، اسم ظاهر أو ضمير. وليش نقول هو المفروض نقول اسم خلاص؟ لأن الضمير اسم، الضمير هو لما نعرفه هو اسم. لما نقول أنا يعني نقصد أنا مستر، لما نقول أنت نقصد أنت الطالب، لما نتكلم عن هو أنا هو علي أو هي فاطمة، فإذا هو يدل على الضمير هو اسم. هكذا فقط يعني عبرنا عنه بشيء آخر، هو اسم أو لفظ يدل على اسم ما معين، هذا الضمير في تعريفه. فلما أقول أنا أقصد الأستاذ، أو أقصد أنا الطالب، أو أنا الشيخ، أو غير ذلك، أو أنا الأب. فلما أقول أنت الطالب وأنت الجاري، يعني يدل على اسم. فلما قال المضمر، المضمر عندنا نحن في التعبير الآن، المضمر هو المخفي، نقول يضمر في نفسه شيئا يعني يخفيه، وهي عندنا تقابل المستتر، صرنا نسميه المستتر. هكذا فالفاعل ثلاثة، اسم ظاهر أو ضمير، حتى إذا شئت من التمييز هو قولنا اسم يثبت، وضمير ومتصل وضمير متصل سوف نعرفه. لما نقول ضربت هذا ضمير متصل، ضربوا ضربنا، ضربت ضربتي ضربتما إلى ذلك. هكذا ضربا ألف الاثنين أو ضمير أو متصل أو مستتر مخفي. نقول ضربا أو نقول شرح الدرس، من الذي شرح الدرس؟ هو. هكذا واضح. أكتب الدرس، من الذي يكتب الدرس؟ أنا، ضمير مستتر. إذن الفاعل ثلاث أقسام، إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا متصلا، وإما أن يكون ضميرا مستترا مضمرا. هو قال مضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان وقام الزيدان وقام الزيدون أو يقوم الزيدان ويقوم الزيدون. هكذا هذه يجوز الجمع بهذا الشكل، نقول محمد والمحمدان والمحمدون. هكذا فلاحظوا زيد هذه أسماء ظاهرة، يعني اسم علم زيد، زيد نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قام الزيدان، الزيدان وش نعرف الزيدان؟ اعرفها اعرفها الألف لأنه مثنى. ويقوم الرجال، وقامت هندو. اعرف يا طالبة هندو، انت انت الوضع هذه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقامت الهند، وقامت الهدى، هذه تجدوها في حتى في القرآن أحيانا يقول لماذا مرة نجد جاءكم موعظة ومرة جاءتكم موعظة، هذه موجودة في العرب. هكذا لها دلالات، يعني أحيانا حينما تكون الفاعل تأخر عن فعله أو فصل بينه وبين فاصل فإننا ننكر الفعل، نذكره، قال جاءكم أو يكون مجهول عندنا، فنقول قام كذا، قامت هند، ونقول قام الهندان او قامت الهندان، يعني يجوز ان تذكره بالتاء او ان تحذفها. هذا يجوز في اللغه وموجود في القران، جاءكم موعظه وجاءتكم. وين جاءكم موعظه؟ في بقره. هذا اللغه الاولى، جاءتكم موعظه من البقره فيها الامر. وتقوم الهنود، وقام أخوك، قام أخوك، علمنا قام أخوك، نشوف درب وجماعة هذه تعرف ولا لا، نتكلم واحد يعني. ها صاحب العمامة ها، حتى نعرف كل اسم كذا. عبد الله، يلا يا عبد الله، علمنا قام أخوك، يعني أربع دقيقة. قام في الرباط. إيه. بني على الفتح. وأخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من. وعلامة رفعه. جميل. والكاف ضم. شوف كذلك لازمة الضمائر دوما مبنية، دوما لما تذكر ضمير سواء كان متصلا أو منفصلا هكذا فدوما هو مبني. لما تقول الكاف الآن قال والكاف ضمير متصل مبني وله محل من الإعراب، فقي لك أن تعرف في محل جر اسم مجرور، في محل رفع، في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به. الضمائر دوما مبنية. كيف نعرفها؟ فلما تقول والكاف ضمير متصل مبني. وشوف حالة بنائه، أخوك مبني على الفتحة. بقي عليك أن تعرف ما موقعه من الإعراب، هذا حسب موقع الجملة. قد تقول في محل جر اسم، وفي محل جر مضاف إليه هكذا، أو في محل جر اسم مجرور، أو في محل نصب مفعول به، أو في محل رفع فاعل. فلما دوما هذه احفظوها كاللازمة. لما تقول ضمير، لما تقول ضمير سواء كان متصل، لما تقول أنا، قال إبليس لعطل عليه أنا خير منه، وش نعرف أنا؟ قلوا أنا ضمير متصل مبني على السكون، بعدين في محل كذا إيه ضمير منفصل أنا خير منه، أنا الأستاذ مثلا، نقول أنا الأستاذ، أو أنت الطالب، أنا وأنت نعبها ضمير شو اثنين بعد، نقول أنا ضمير متصل مبني، أنت مبني على الفتح، أنا مبني على السكون، إيه منفصل مبني في محل كذا، في محل رفع مبتدا، فالضمائر دوما مبنية. جميل. ثم قال والمضمر 12، مش المضمر الآن، هذا والضمير، ضمائر مش المضمر. أنا أجعل عليها دائرة ولا أخبرها لكلمة المضمر حتى لا تختلط عليكم، أنا لا أوافق ومجدرون في هذه التعابير هذه. وقد يكون ضميرا متصلا، يعني لاحظوا الآن في الأمثلة الأولى جاء الفاعل اسما ظاهرا، زيد، الزيدان، الزيدون، هند، الهندان، الرجال، هذه كلها أسماء ظاهرة. وقد يكون ضميرا متصلا، الضمائر هذه على حسب موقعها من الجملة، قد تكون مفعول به. شوف لما نقول الآن مثلا، لما نقول لك، مش نقول لك حتى تلاحظوا كيف يعني المعنى، لما نقول مثلا ضربت هكذا، شوف لما نقول ضربت، لما نقول ضربنا، ولما نقول ضربنا، ونقول ضربه، ضربه، الخط جميل معي، ضربت. الآن وين الفاعل الآن؟ الفاعل جاء ضمير رفع، ضميرا متصلا، ضمائر الرفع قد تكون منفصلة مثل أنا، هذه الضمير سوف نعرفها الآن، لكن قد تكون فاعل، هذه الضمائر المنفصلة لا تكون فاعلا إلا إذا كانت من البدل ولا. الضمير المتصل قد يكون فاعلا، الآن ضربت، نقول ضربت فعل ماضي مبني على السكون والاتصال بتاء الفاعل، هذه تاء الفاعل ما هي؟ هذه ضمير تاء ضربت أنا تدل عليه، أو بإمكانك أن تعرفها إعرابا مستقلا فتقول والتاء ضمير ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وبإمكانك تعرفه إعراب بسيط فتقول ضربت مباشرة، ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وخلاص وانتهى الأمر، لأن المعنى ما هو؟ فعل ضرب واضح أنه يدل على الماضي، فعل ماضي، وقد اتصل بضمير رفع، وقلنا إذا يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع، ضربت، ضربت، ضربتي، وضربنا، وضربنا للنسوة، والضمير هذا يدل على الذي قام بالفعل، من الذي ضرب؟ أنا المتكلم، فهو يدل على الفاعل، فالفاعل هنا جاء ضمير، جاء ضمير رفع متصل جاء الفاعل. لكن لاحظوا كما قلت لكم المعنى، لما نقول شوف ضربنا ولا نقول ضربنا، شوفوا ناء المتكلمين، ناء المتكلمين، لما نقول مثلا ضربنا، شوف لما نقول لحظة معنا وشوفوا بتحكموا الأكثر الأولى دخلكم الحبس، وهذه دخلكم للعلم، هذا دخلك من الحبس وهذا دخلك من العلم. شوف لما نقول الآن لاحظوا معي هنا وش نقول، ضربنا ضربنا الأستاذة هكذا، وضربنا الأستاذ، شفتوا دي اللغة ليش الآن من خلال المعنى الآن، هذه ضربنا ناء المتكلمين الآن، هذه تدل على الفاعل، نحن ضربنا، ضربنا نقول فعل ماضي متصل أو مبني على السكون لاتصال بناء المتكلمين، أو نقول وناء المتكلمين، ناء المتكلمين، ضربنا ضمير متصل مبني، ناء المتكلمين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نحن الذين فعلنا، نحن الذين ضربنا الأستاذة هكذا. لكن الآن لما نقول ضربنا، وش شرطنا الآن؟ نحن المضروبون هكذا، نحن المضروبون. مضروبون، فنقول ضربنا ناء المتكلمين ضمير متصل مبني على السكون في محل ايش؟ نصب مفعول به. نصب مفعول به. حتى انا ليش اقول هذا الامر؟ حتى لا تربط الامر بالشكل. المعنى مهم جدا، قبل لا تعرب افهم المعنى. بالتالي تلاحظوا لو ترجعوا سنتناول هذه ان شاء الله في المستوى الثاني في قطر الندى وفي شروح النحو في شرح محي الدين عبد الحميد، لما يريد ان يعرب البيت الشعري يعني الشاهد وش يدير في الهامش؟ يكتب اللغه المعنى الاعراب، اللغه المعنى الاعراب. اللغه ماذا؟ يشرح الالفاظ، الفاظ البيت اولا حتى يسهل الفهم المعنى، ثم يشرح معنى البيت، ما الذي يريد الشاعر ان يقوله، وبعد ذلك ياتي الاعراب. الكثير من طلبه نحن التلاميذ يقولوا تجدون في المتوسط وفي الثانوي وحتى الجامعه يقولوا اعرب الكلمه التي تحتها سطر، تبقى التلميذ شاغل نفسه فقط بالكلمه التي تحتها سطر وينسى. لو الان اعطيك صوره يقول لك نعرب الفاتحه هكذا، مره انا كنت مع تلاميذ نعرب الصور الطوال وهكذا شفاهيا، يعني هكذا في اخر حصه خارج كل ما يلعب صوره كذا الصوره الاعلى وغير ذلك ويعرفوها بشكل بسيط، لان يقول انتقلنا من ماذا؟ من الشكل الى المعنى. قلنا قبل لا تعرفوا هاي نفهموا الصوره اولا، نشرحوا معناها. لما تشرح معنى الجمل تستوعب دلالتها ياتي الاعراب. لان ايش الاعراب؟ لما تقول فاعل يعني هو الذي قام بالفعل، لما تقول مفعول لاجله، قلت لكم المنصوبات تختلف مع بعضها، يعني انه لاجله وقع الفعل. جئت الى الاكاديميه رغبه في طلب العلم، واضحه رغبه. الان هذا اللفظ منين جاءت كلمه مفعول لاجله؟ يعني دل على انه لسببه او لاجله وقع الفعل، فعل المجيء، هذا فعل المجيء، ما حدث الا لاجله او له، يسمونه المفعول له او المفعول لاجله، يعني لاجله وقع المجيء. جئت الى الاكاديميه لماذا؟ رغبه في طلب العلم، فسماه النحات مفعول لاجله وجاء منصوب. يعني هذه الامور ما هيش جاءت غريبه هكذا، راهي قواعد انزلوها انزالا، بل هي مستخرجه من المعنى. فاذا لما تقول الان ضربنا الاستاذه، الان ناء المتكلمين فرق ما بيننا، شوفوا الان شفت الحركات كيف تغيرت والصياغه وتغير الاعراب ناء المتكلمين، هي ضمير متصل مبني على السكون في الحالتين نعرفها، ضمير متصل مبني على السكون، لكن في الاولى تغير المحل، في الاولى جاءت في محل رفع فاعل وفي الثانيه جاءت في محل نصب مفعول به. ما الذي غير ذلك؟ المعنى، الدلاله، وظيفه اللفظ الان الضمير هذا. في الاولى جاء ليدل على الذي قام بالفعل، وفي الثانيه جاء ليدل على الذي وقع عليه الفعل. هذا دل على الذي وقع، الذي قام بفعل الضرب، وهذا دل على الذي وقع عليه فعل الضرب. فناء المتكلمين اقول اعرابها بسيط، ضمير في الاثنين، يعني قلت لكم لازمه الضمائر دم المبنيه، لما تذكر ضمير قال ضمير سواء كان منفصلا او متصلا، الضمائر دم المبنيه ضمير منفصل او متصل مبني على ماذا؟ على الفتح، على السكون، على شوف حالتك. مثل لما اقول انت، لما اقول انا طالب، او نقول انت استاذ، هنا اقول انا ضمير متصل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل كذا، في محل مبتدا، انت ضمير متصل مبني على الفتح هكذا في محل رفع مبتدا. هنا هاي لازمه، ناء المتكلمين ضمير متصل مبني على السكون في الاولى في محل رفع فاعل، في الثانية في محل نصب مفعول به. فالفاعل إذن يكون ضميرا متصلا، قد يكون من ضمائر الرفع اللي هي التاء، لما نقول ضربت، ضربت، ضربتي، قد يكون ناء المتكلمين ضربنا، ضربنا، وقد يكون نون النسوة ضربنا يرضعنا أولادهن هكذا، ضربنا نون النسوة، وهي موجودة الآن، قال ضربتي، ضربتما، ضربتم، ضربتن، ضرب، هذا مستتر الان نوصل في لما نقول ضرب. اذا قد يكون ضميرا متصلا، هاي الضمائر، وهو لا يكون الا ضمائر رفع هكذا، لان هناك ضمائر رفع، ضمائر رفع، وهناك ضمائر نصب، مثل مثلا ضربه، الهاء هذه ضمير متصل، مش كل ضمير متصل ممكن يجي فاعل، هاي يقول لك المعنى، الهاء هنا هذه دلت على المفعول به، نقول رحمه الله، رحمه الله، وش نعرف الآن ها؟ أنا أعرفها في المفعول به، هي كلها تجمع بعضها الآن، فقط حتى نميز، وش نعرف الها؟ ضمير، إيه؟ هناك هذه فشهد وهي لازمة. ضمير غير متصل مبني شوف بناء رحيمة هو مبني على إيش؟ على الضم. رحيمة هو الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل إيش؟ نصب مفعول به وخلاص. إذن الضمائر التي تكون في محل رفع هي ضمائر الرفع اللي هي ناء المتكلمين فتحنا ونون النسوة فتحنا الباب فتحنا وتاء الفاعل اللي هي سواء كان ضربت أو فتحت فتحت فتحت أو فتحت ما أو ذلك. وقد يكون مستترا قد يكون مستتر ضمير هذا الفاعل قد يكون ضميرا مستترا. لما نقول ضرب الأستاذ هكذا هو يعني نقول لما نقول ضرب الولد اختنا من الأستاذ إذا تعود صحي حمال ديك نقول ضرب الولد. من الذي ضرب أو كسر الزجاجة؟ كسر لما نقول ضرب الولد الآن إيش؟ من الذي ضرب؟ هو وين هو هذا؟ ضمير مستتر اللي هي المفروض كان ابن أجرم يقول المضمر هو المضمر يعني مخفي ضرب هو. من الذي كسر الزجاج؟ هو هكذا نقول مثلا إذا الآن نقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والولد مفعول والمفعول مفعول به. استأذن فقط في الهاتف ربي عندي البلاد في الكشافة وكان في مخيف كشفي هذا ون... كان المفروض يجلى 12 جاوز طيب. إذا هذا بالنسبة للفاعل فالفاعل إذا يكون اسما ظاهرا يكون ضميرا وقد يكون ضمير رفع متصل وقد يكون مستترا. جاء الآن باب المفعول الذي لم يسمى فاعل هذه قلت نائب أجرم أتباعني. إحنا الآن لاحظوا معي وهذه من الأخطاء التي نقولها الكثيرون يقول الفعل المبني المجهول على أساس أنه هذه يسموه أن الفاعل إذا كان معلوم، إذا كان فعله معلوم فيكون فاعلا. الاسم إذا كان فاعله معلوم فعل إذا كان فعله فاعله عفوا الفعل إذا كان فاعله معلوم، مثل مثلا نقول كسر الزجاج، كسر الأستاذ أو كسر الطالب الزجاجة، هذا خلاص هذا نقول فعل ضرب فعل مبني معلوم لأن الفاعل معلوم. لما ندخل إحنا القاعة الزجاج كسر فنقول كسر الطالب وكسر علي الزجاجة، خلاص الآن هذه الجملة عرفنا من الفاعل، فالفعل مبني معلوم. لو دخلنا ولم نعلم من الفاعل فنقول كسر الزجاج، وكأننا الآن نسبنا هذا الفعل إلى مجهول، قيد ضد مجهول، هكذا في الأحكام القضائية قيد ضد مجهول. قال عن النحاة ماذا يقول؟ قالوا إذن هذا راه الأصل فيه ماذا؟ لماذا قال باب المفعول الذي يسمى لم يسمى فاعلا، اللي هو الآن يسمى عندنا نحن بنائب الفاعل في الكتب المدرسية، الآن نسميه نائب الفاعل. ليش يسموه نائب الفاعل؟ لأنه لما نقول كسر علي الزجاجة هكذا، كسر علي الزجاجة، الآن قد علمنا من الفاعل، قد علمنا من الفاعل، كسر بأن علي هو الذي كسر الزجاجة. إذا جهلنا، إذا لم نعلم من الفاعل، فإننا سنعبر فنقول كسر الزجاج. إذا كان خلاص عرفنا علي، ونحيله إلى التأديب ولا عند الشيخ ياسين هكذا. الآن نقول كسر الزجاج فلا نعلم من الفاعل، هكذا ليس ثمه المفعول، لأن أصله هذا كان ماذا؟ كان كيف كان هنا؟ كان مفعولا به. لما جهل الفاعل، لما لم يعلم الفاعل صار ماذا؟ يعني حل محل الفاعل. المتمدرسون سموه نائب فاعل، المتقدمون المتأخرون سموه نائب فاعل، المتقدمون ابن أجرم وجماعته سموه المفعول الذي لم يعلم المفعول. يعني هذه حتى من باب ما يسموه بتيسير النحو، جاء هذا بعد ابن طباطبا العلوي وغير هذا، بدأت أمور تيسير النحو حتى في المصطلح. فقال شوف الزجاجة هنا كان مفعول به مفتوح مرصوف، الآن كسر الزجاج صار مرفوعا. يعني قالوا لماذا سموه نائب الفاعل؟ لأنه أخذ مكان الفاعل وأخذ حكمه، كان مفعولا به منصوبا، صار الآن أخذ مكانه حل محل الفاعل وأخذ حكمه هو الرفع، فسماه المتأخرون نائب الفاعل. المتقدمون كانوا يسمونه المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو سليم، يعني سميناه المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نسميه نائب الفاعل صحيح. يعني يمكن تقول الزجاج نائب فاعل مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. الخطأ وين؟ الخطأ في قولنا لما نجي نعرب الآن، احنا نقول كسر فعل ماضي مبني على الفتح، هكذا كسر نقول فعل ماضي مبني المجهول مبني على الفتح. كلمة مبني على المجهول هذه خطأ عظيم جدا، مبني المجهول. احنا نقول للتلاميذ الآن نقول لهم يصاغ الفعل مبني المجهول من الفعل الماضي بأن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فنقول في كسر نقول كسر، ونقول في المضارع يكسر الزجاج هذا نقول، ونقول هذه كسر ويكسر نقول هذان فعلان مبنيان للمجهول. ليش خطأ؟ لأن الحقيقة ليس لأننا دوما لما لا نذكر الفاعل لأننا نجهله، بل إننا لا نذكره أحيانا للتخفيف. قد يكون الفاعل معلوما لدينا ولكن لأنه قد ذكر من قبل، هكذا ذكر من قبل. أنت طيب شوف معي، لو أنك تركت عاملا في بيتك كسرلك في الحيط، هكذا واحد عامل مفتاح ولا علي ولا زين، واحد عندك عامل واحد ويشتغل في البيت ويكسر فيه، فذهبت إلى زوجك وقلت لها لقد كسر الجدار، ما تقولكش من كسر الجدار، هاو باين كسر الخدات، لأن اللغة هذه معنى هي الخطاب، اللغة ما هي كما يقول السمو، اللغة هي إنجاز إيجاز وإنجاز، سموها إحنا نديروها التداولية، المنجز الآن أدى المعنى باش يؤدي التداول حتى يفهم الخط. لما تقول لها كسر الجدار واضح بأن الذي كسر الجدار هو ما كسرش ولا الجيران، زوجة تفهم بأن الذي كسر الجدار هو هذا العامل الذي استأجرته لهذه الوظيفة، أليس كذلك؟ فهل يعني هذا لما نعرف ونقول كسر فعل ماضي مبني المجهول؟ الأمر لا يتوافق. سأعطيكم أدق من ذلك. يجي واحد يقول لك، شوف كما قلت لكم الأمر خطير، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويجي واحد يقول لك أنزل فعل ماضي مبني المجهول، هكا مسيت العقيدة نتاعك. وش تعرف؟ تعرف فعل ماضي مبني المجهول؟ كأنك تجهل من الذي أنزل القرآن. الذي أنزل القرآن هو الله. أليس كذلك؟ لما يجي واحد يقول لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن خلاص سهل نعرفه نائب فاعل مرفوع. واضح؟ يعني هي أصلها أنزل الله القرآن. أنزل الله القرآن. يجي واحد يقرأ في سورة البقرة يقول لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب القرآن لما نعرفه نقول نائب فاعل مرفوع. المشكلة الآن في أنزل الآن. هل أنزل، هل يجوز لك من حيث المعنى، من حيث الدلالة، حتى من حيث العقيدة كما قلت لك، أن تقول بأن أنزل الآن أنزل فعل ماضي مبني للمجهول، وكأنك تجهل من الذي أنزل القرآن؟ صرت معتزليا تقول بخلق القرآن ولا كذا وكذا، خلق المشكلة العقيدة هذه، أليس كذلك؟ فالحقيقة ماذا؟ لماذا لم يذكره القرآن هنا؟ لم يذكره لأنه معلوم من قبل، معروف عند المتخاطبين. كما علمت زوجك من المشرف تقولها كسر الخادم او المستاجر او العامل كسر الجدار، قلت لها كسر الجدار، طيحنا الجدار، هذا كسروا طعام الفراغ من البناء، وش يسموه؟ الكسكروت العربيه، الوكيله. وش عندنا نحن؟ الاطعمه ثلاث 10، لدينا الوظيمه طعام العزاء، وظيمه طعام المأتم، ولدينا المأدمة طعام القادم من السفر، والوليمة طعام العرس، والعقيقة طعام السابع، والوكيرة طعام الفراغ من البناء، والكديرة هي طعام العقيقة. فهي هم 10 العرب كل حاجة تسميها. بالتالي ما تقولش رايح العرس رايح المأدمة تقول رايح واحد عارض باش نتعشى، تقول رايح الوظيمة وهذيك رايحة الوليمة والمأدمة وغير ذلك. ايه طيب، فاذا لاحظ معنا لما تقول انزل فيه القران، فلا تقول لما تقول كسر الجدار، هي تعلم من الذي قام بتكسيره، ليس مجهولا عندها. كذلك هنا، فالتوافق الذي بينك وبينها لانها تعلم من الفاعل، والعربيه ما هي كما قال الجاحظ لما ناقل عن ابن المقفع، قال ما تعدون البلاغه فيكم، قال البلاغه هي الايجاز. سنعرفه لما نتكلم عن مبتدا والخبر في حذف عناصر الجمله الفعليه والاسميه. العرب تسعى لأن توجز كلامها، البلاغة هي الإيجاز، أن يكون كلامك موجزا. فإذا ما دام الفاعل معلوما عند المتخاطبين، والناس مش كل مرة ربي يقول لك أنزلت أنا القرآن، خلاص واضح بأن الذي قد أنزل القرآن في شريعة المؤمنين وهذه عقيدتهم والله. فلما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما المفروض إعرابا أو تأدبا؟ هو الأصح في المعنى أن نقول أنزل هكذا فعل لم يسمى فاعله، ما نقولوش فعل ماضي مبني المجهول، نقول فعل ماضي مبني على الفتح لم يسمى فاعله. وهذه العبارة التي كان يستخدمها المتقدمون. المتأخرون لما جاءوا بدأوا يسهلوا التلاميذ فوقعوا في الخطأ، فقالوا فعل مبني المجهول فهو غير سليم. وهذه نجدوها في القرآن كثيرة، في القرآن كثيرة أفعال لم يذكر فاعلها. لماذا؟ لأنها مذكورة من قبل، هناك جملة سابقة خلاص علمناها، فلا داعي لأن نكرر كل مرة. لا داعي أن أذكر كما قلت لكم، أعطيكم سياق أن أذكر الزوجة بأن نقولها كسر العامل فلان للجدار، خلاص واضح الأمر، أنا وهي متفاهمين متواضعين على معنى كما هنا شرعة المتخاطبين. جميل. فإذا هو قال لم يسمى فاعله، وهو الذي يسمى عندنا نائب الفاعل، لكن في الإعراب عشرب فعل ماضي مبني مجهول، قولوا لم يسمى فاعله لأننا لم نقم بتسميته. صحيح قد يكون لجهلنا إياه، ولكن في الأغلب نوجز معروف ذكر من قبل معلوم عندنا إلى غد سيذكر من قبل، أخفيناه لسبب ما لغاية، يعني هناك دلالات. هذه العربية هذه من دقتها حتى تبعوا حتى الفراغ البياض هذا له دلالته، لما يترك لك فاصلة أو حركة غير ذلك له حكمه، كان شيء في العربية هكذا دون معنى. إيه قال فإذ كان فعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذا قلنا صياغته، يعني يصاب الفعل هذا الذي لم يسمى فاعله يصاب من الماضي بأن يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، ومن المضارع يصاب بأن يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، وهو على قسمين، هو مثل الفاعل على ثلاث أقسام، قد يكون اسم ظاهر، وقد يكون ضميرا متصلا أو مستكرا، مش مضمر الكلام هذا، نفس الشكل مع المبتدأ مع الفاعل. قال ظاهر ومضمر، فالظاهر نحن وقولك ضرب زيد، ضرب زيد. واحد عندنا ضرب زيد. الشيخ المجاهد اللي بجنبك هذا الذي طالب هذا اسمه لخلفك مباشرة، هاي كذبه. يسمعون هذا مجموعي نفتح للزميل مجموعي سيدي. ها عندنا ضرب زيد، فعل ماضي مبني مبني على ماذا؟ ضرب ما انفتح، لم يسمى فاعل. ها زيد ويكرم عمرو، والمضمر 12 اللي هو نحو قولك ضربت وضربنا، ضمائر المتصلة هذه. هو قال المضمر، احنا قلنا هذه كلمة مضمر غير صحيحة، والضمير قد يكون اسما ظاهرا كما زيد لا ترأيته زيد ضرب زيد، وقد يكون ضميرا ضربنا ضربت قتلنا منحنا أكرمنا هكذا أكرمت. واضح؟ هذه جاء النائب الفاعل جاء ضميرا. الباب الموالي باب المبتدا والخبر. معي نمشي ياك. احنا واش قلنا رانا نفكوا فقط في مع ذلك راني نفصل احنا قالوا ايش؟ قد يكون مستتر يعني. نقول ضرب. ايه ضرب خلاص. يعني يكون اسم ظاهر وقد يكون ضميرا. هذه كلمة مضمر، لأن قلت مضمر هذه راها احنا عندنا نفهم منها انها الاستتار، مضمر الشيء يخفى، بل انها بالكتب المدرسية الآن يقولون المضمر يستعملونه في مكان كلمة المستتر. قال ابن أجرم المبتدأ والخبر وهو المرفوع الثالث، ناقضنا المرفوع الأول والفاعل، المرفوع الثاني هو نائب الفاعل يعني المفعول الذي لم يسمى فاعله، المرفوع الثالث هو المبتدا والخبر، والمبتدا والخبر مرفوعان طبعا اذا لم يتصل بهما شيء، اذا لم يدخل عليهما شيء النواسخ اللي معروفه. قال المبتدا هو الاسم المرفوع، دققوا معي، العاري عن العوامل اللفظيه. شو معنى هذا الكلام؟ المبتدا هو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، عار عن العوامل اللفظية. إيش؟ عجبي، لأني هو لماذا قال هذا؟ هو ابن هشام يعرف يقول هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية، لأن إحنا مش قلنا الفاعل ما الذي رفعه؟ لما نقول ضرب زيد فعله فعله، والنائب الفاعل ما الذي رفعه؟ كذلك فعله، هكذا. فهذه هي أسماء مرفوعة ولكنها مرفوعة بعامل. هو لما جاءوا يدققون قالوا ما الذي رفعه؟ احنا قلنا المرفوع هو الأصل، الرفع في الأسماء والأفعال هو الأصل، والمفروض أن لا نسأل عنه ولا نسأل فيه. قال مرفوع، ولكن لزيادة التدقيق قالوا أن الفاعل رفعه العامل اللي هو فعله، ونائب الفاعل رفعه العامل وهو فعله. واضح؟ لما جاءوا للمبتدا قالوا المبتدا مرفوع لانه مجرد من العوامل اللفظيه، مرفوع هكذا. من الذي رفعه؟ مرفوع بابتدائيته، خلاص يكفي انه مبتدا، هو مبتدا الكلام، مرفوع بابتدائيته. فقالوا لما قالوا المجرد عن العوامل اللفظيه او قال العاري عن العوامل اللفظيه حتى يخرجوا المرفوعات الاخرى مثل الفاعل، مثل نائب الفاعل، مثل اسم كان، لأنه الآن ما عادش لما نقول مثلا زيد زيد قائم، زيد قائم. لما نقول كان زيد قائما، زيد الآن صح مرفوع ولكنه لم يعد مبتدأ، صار مرفوعا بكان، العامل فيه كان، صار يسمى اسم كان، انتقل من حكم ومن حالة إلى الحالة، دخل من حيز، خرج من حيز الابتدائية، دخل في حيز أنه من النواسخ من المنسوخات، هكذا دخل في حكم آخر. وبالتالي هذا رفع مر... بالتالي ما يقولوش مبتدا مرفوع، لما يقولوا كان زيد يقولوا اسم كان مرفوع، رفعته كان، عملت فيه كان. إذا لما قالوا مجرد عن العوامل اللفظية وحتى رب، حرف جر شبيب زائد، لما قلنا رب أخ هو مجرور بالإضافة، مجرور برب، رب أخ، مش قلنا أخ، قلنا نقول مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا. إذا لما قالوا المبتدأ يقصدون ذلك الذي يكون مجردا عن العوامل اللفظية التي ترفعه، سواء كان فاعلا أو كان نائب فاعل أو كان اسم كان أو كان خبر إن، حتى إذا كان في الخبر يدخل في هذا الأمر. إذن هذا هو المبتدأ. فالمبتدأ مرفوع في الأصل بابتدائيته، لم يرفعه شيء، ليس هناك هناك عامل يرفع. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، ذكروا هذا بعدين لأننا نحتاجه في التقديم والتأخير في ترتيب عناصر الجملة الإسمية. الخبر هو ذلك الاسم الذي يسند إلى المبتدأ ويخبرنا عنه، يعني يتم مع المبتدأ المعنى. ابن مالك ماذا يقول لما يعرف في المنظومة؟ ماذا يقول؟ مبتدأ زيد وعادل الخبر، إن قلت زيد عادل من اعتذر. لاحظوا معنا، لما عرف المبتدأ والخبر قال مبتدأ زيد وعادل الخبر، إن قلت زيد عادل من اعتذر. هذا المبتدأ، المبتدأ زيد وعادل خبره، إن قلت زيد عادل من اعتذر. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فإذا المبتدا والخبر متلازمان، مسند ومسند إليه، مثلما يكون الفعل والفاعل مسند ومسند إليه. فالمبتدا هو المرفوع الذي مجرد عن العوامل اللفظية، والخبر المسند إليه الذي يتم مع مبتدئه الفائدة، ولا تحصل الفائدة إلا به. وبالتالي البعض الآن يقول لك يشوف الاسم لما في الجملة، يشوف الاسم اللي بعد مبتدا مباشرة راه خبر، حتى لو كان فعل، حتى لو كان اسم مجرور خبر، لا، المعنى حتى يتم الفائدة. متى شعرت بأن الفائدة قد تمت؟ لما نقول لك مثلا العلم الذي يطلبه الناس في الجوامع وفي الصوامع ويقرؤونه في الكتب، ها مفيد. يجي واحد يقول لك لا، يشوف الجملة اللي بعدها يقول لك العلم الذي يطلبه، الذي راه خبر مباشرة، وهذا يفعل الطلاب هذا طول الاسم الذي بعد الخبر مبتدا يدخله خبر وخلاص، جاء مرفوع، جاء فعل، جاء مجرور، جاء مضاف اليه وخلاص. لكن الاصل ما هو؟ هذا المعنى. متى شعرت بان الفائده قد تمت؟ قد يفصل ما بين المبتدا وخبره بجمله كامله، احيانا بفقره، بينات ربع اسطر او خمسه. متى شعرت بان الفائده قد تمت؟ لان بامكاني ان اقول لك العلم ونكتب لك فقره فيها 10 اسطر ثم اقول لك في الاخير مفيد نافع. متى شعرت بان هناك راحه؟ هو ايش قلنا احنا الجمله لما تسكت عنها ما عادش تسال، لو يبدا يدخل لك الجمل المعترضه وانت مازال ما لم يذكر، لم يقل العلم ما بي. الاستاذ، الاستاذ الذي يملك سياره وغير ذلك، وجاءنا على الساعه الثامنه وغير ذلك، هذا ويبدا تبدا تسرد فيه الطويل والقصير وغير ذلك، الذي خرج يتكلم بالهاتف في ولادك وكذا غير ذلك، بعد تقول غائب، هذه غائب، ها هو جاء الخبر. فاذا ماذا؟ هذا مهم جدا في الجمل اللي بعدين تختلط عليكم في الاعراب. انا اقول هذا الامر لانني اعرف الواقع المعيش في الاعراب. المعنى هو المهم. متى شعرت؟ بالتالي ابن مالك ماذا قال لما قال قال مبتدا زيد وعادل الخبر، ان قلت زيد عادل من اعتذر، ثم قال والخبر الجزء المتم الفائده. متى حصلت الفائده؟ فذلك هو الخبر. زيد قائم والزيدان قائمة، لأنها لما تجي في الإعراب في القرآن وفي الشعر ما تجيك جمل بسيطة مثل هذه، زيد قائم، الأستاذ غائب، هذه ليست جمل بسيطة، قد تأتي بجمل معقدة يحتاج منك كما قلت لك ماذا؟ إلى لغة وإلى معنى وإلى فهم. اترك الإعراب جانبا، افهم المعنى قبل، افهم معنى البيت ثم اعرب بعقلك. لماذا مطريد؟ يقول هاك اعرب الكلمة تحتها السطر، هذا اللي يعلم التلاميذ. ويبقى التلميذ وقيل هذه جي مفعول به، لا أي منصوبة جحال، جي مفعول مطلق، لا مفعول لأجل، وهي كلها منصوبات، لا وقيل جي مبتدا، وقيل جي خبر، كلها مرفوعات. وين المعنى أنت؟ هل قرأت الجملة اللي قبلها وبعدها؟ اترك الكلمة، انسب اعرب الكلمة وابدأ من الأول، واقرأ وافهم حتى تعرف هذه الكلمة لها ما سموها فاعل ومفعول به إلا لأنها قد أدت وظيفة في الجملة. قال والمبتدا قسمان، ظاهر إيش؟ وقد يكون ضميرا، ظاهر يعني يكون ضمير، هو لما قال مضمر كيف هو ما زال كلام خطأ، قد يكون ضمير، هو يقصد بالمضمر الضمير، وقد يكون اسما ظاهرا مثل زيد وعلي، زيد قائم، علي طويل، عمر خليفة، محمد النبي، الله ربنا، وقد يكون ضميرا أنا خير منه، أنت الله، أنت ربي، هو تقي، هي عفيفة، أنتن كريمات، وأنتم مسلمون وهم منفقون. فالظاهر ما تقدم ذكره أو ذكر، فالظاهر ما تقدم ذكره كقولك زيد قائم وغير ذلك. والضمير مش المضمرة، والضمير يعني ما هي الضمائر التي يمكن أن تكون مبتدا؟ هي أنا، نحو كلمة مضمر هذه ديروها أن يقصد بها الضمير حتى لا تختلط معكم وإن شرحتها. والضمائر، ضمائر الرفع المتصلة المنفصلة، المبتدا ما يكونش ضمير متصل، يكون ضمير منفصل. الفاعل قد قد يكون ضمير متصل، ضربت، وقد يكون مفعول به، قد يكون ضمير متصل، ضربه، لكن المبتدا ما يكونش ضمير متصل، لأنه يعني إذا اتصل بماذا يتصل؟ إذا اتصل بالفعل صار إما فاعل ولا مفعول به، وإذا اتصل بالاسم قد يكون مضاف إليه، هكذا. لكن المبتدا لا يكون إلا ضمير منفصل، اللي هي إيش؟ أنا، نحن، اللي هي الضمائر، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتم الزيدون، أنتم المؤمنون، أنتن التقيات، وهو القوي، وهي التقية، وهم المفلحان، وهم الصادقون، وهن الطيبات، ونحو قولك أنا قائم، ونحن قائمون، إلى غير ذلك. واضح؟ هذا بالنسبة للمبتدا. عبنا أنا خير منه. أنا ضمير. إيه. منفصل. منفصل مبني على الفتح. وين؟ شوف السكون. أنا. مبني على السكون. إيه. في محل رفع مبتدا. أنا ضمير. أعد. يلا أرفع وارفع صوتك حتى تسمعوا كل زميلاتي. أنا ضمير منفصل. جميل. ها خير. خير خبر مفعول. ايه جميل. طيب طالب اعربنا اولئك بناتي ان كنت فاعل. اولئك بناتي اعرب. اولئك طب لا دخلت لكم في اسم اشاره، عفوا خلينا اسم اشاره معلش. أعبنا هن، هن طاهرات. وين السكون شو فيها طالبة؟ هن مبني على الفتح. هي قلنا هذا ضمائر مبنية، وفيما وشوف بناءها ضمير منفصل مبني فتح في محل رفع مبتدا. مبتدا طاهرات خبر مرفوع. ضم ظاهر أخيه جمع مؤنث سالم على مترفع يضم، ذكرناها الأسبوع الماضي. هكذا جاءنا الخبر الآن. والخبر قسمان، والخبر قسمان، قد يكون لفظا مفردا، وقد يكون غير، وقد يكون غير غير مفرد. شوفوا معي حتى لا أطيل، هذا الخبر الأسبوع للمستوى الثاني، لكن تعرفوا ماذا قال. شوفوا المالك ماذا قال. قال والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة، حاوية المعنى الذي سيقت له، وإن تكو إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسب حسبي وكفى. واضح الخبر؟ هذه سهل الأبيات هذه. قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة. الخبر قد يأتي مفرد وقد يأتي جملة. الجملة ما هي؟ حاوية المعنى الذي سيقت له، وإن تكو إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ما المقصود الآن؟ الخبر هذا، الخبر هو الجزء المتم الفائدة، هذا الأصل، هو المسند إلى المبتدأ، هو مسند والمبتدأ مسند إليه، الذي يتم مع المبتدأ معنى أو فائدة، لابد أن يتم الفائدة في المبتدأ. بقي أن الخبر هذا يكون ثلاث أقسام. هو ذكر ماذا قال؟ قال يأتي مفرد ويأتي غير مفرد. قد يكون لفظا مفردا، مثلا نقول الطالب مجد، الطالب مجد، فالخبر هنا جاء لفظا مفردا. لكن الخبر قد يكون جملة، الطالب يكتب الدرس، الطالب يكتب الدرس، هذا جاء جملة. وقد يكون جملة فعل اسمية، الطالب كلامه جميل، الدار فناؤها واسع. يمكن أن أجعل الخبر جملة لفظ مفرد فأقول الدار جميلة أو نقية أو عالية، الدار عالية أو كريمة. وقد أقول الطالب الدار فناؤها واسع. فإذا الخبر هنا قد يكون جملة قد يكون لفظا مفردا، وقد يكون جملة فعلية أو اسمية، يعني جملة، وقد يكون شبه جملة. نقول مثلا الطلاب في القسم، أو الهاتف فوق الطاولة، هكذا مضاف إليه. فإذا الخبر قد يكون مفردا، هو ثلاث أقسام، قد يكون لفظا مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة. شبه جملة وش أقصد بها؟ يعني جار المجرور أو الظرف. ليش سموها شبه جملة؟ لأنه لما نقول أنا الطلبة أو الطلاب في القاعة، هذه في القاعة لا يمكن، هي ليست لفظا مفردا لأنها متكونة من كلمتين، الحرف لفظة والقاعة لفظة، ولكن في القاعة هذه لا تؤدي معنى، لأن احنا اشترطنا في الكلام أن يكون مفيدا. لكن لما نقول في القاعة هي ليست جملة، لأن لما نقول جملة يعني لها معنى، وهي ليست معنى لا تؤدي معنى. لو نقولها لوحدها، لما نقول فوق الطاولة، ايش هي فوق الطاولة؟ لا تؤدي معنى. ولا يمكن أن أقول فوق الطاولة بأنها لفظ مفرد، هي في العدد فاقت اللفظ المفرد، ليست لفظا مفردا. وفي الجملة ليست جملة لأنها لا تؤدي معنى، فسماها العلماء سماها ايش؟ شبه جملة، يعني أشبهت الجملة في شكلها ولكنها لا تؤدي معناها ولا تؤدي معنى مفيد. فضل طالبة. استقر. جميل جدا، هكذا جميل. لم أشأن أذكر، خليها في المستوى الثاني، هكذا. أي نعم، البيت اللي بعد المالك يذكر هذا القضية وأنا وقفت عنده. صحيح، هم يقولون، حتى لا أكثر عليكم يعني، هم يقولون بأن شبه الجملة هي ليست هي المبتدأ، هي ليست خبر، وإنما هي لها معناها، يعني لما نقول الأستاذ في القاعة أو الأستاذ في القاعة، كأنني قلت الأستاذ موجود أو كائن أو مستقر في القاعة. لما نقول القارورة فوق الطاولة، كأنني قلت القارورة مستقرة أو كائنة فوق الطاولة. خلوه المستوى الثاني. الذي يهمنا الآن أن الخبر قد يكون لفظا مفردا، وقد يكون جملة. الطالب مجد، الطالب يجد في عمله. شوف، مجد جاء لفظا مفردا، الطالب يجد في عمله جاء جملة فعلية. فنقول والجملة الفعلية نعرفها في محل رفع خبر، وقد يكون جملة اسمية. الطالب أخلاقه طيبة، هذه أخلاقه طيبة جملة اسمية في محل رفع خبر. وقد يكون شبه جملة، نقول الطالب في القسم، والطالب فوق الطاولة أو تحت الطاولة. واضح؟ أو على سيارتي أو غير ذلك. واضح؟ فهذا هو الخبر. العامل الثاني أو الباب الثاني باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نؤجلها بعد فصل. عاد خمس ساعة هذا. هي معلش هذه قدمناها قليلا شوي. مضطر نخرج فقط من النجمة. ايش فيه؟ أو جاي الحديث عليه؟ ايش فيه يا شباب مذكر سالم؟ اي نعم مفرط. لما نقول مثلا لاحظوا أو زميل مسأل شيء وقال لما يكون جمع. احنا لما قلنا مفرد نقصد به مفردا في اللفظة ليس في العدد. أنه لفظ واحد. لما قال مفرد أنه لفظ واحد. يعني لو كان جمع مثلا نقول الأساتذة طيبون. ما يجيش واحد يقول لي هاي جمع. لا نقصد به أنه لفظ واحد وليس جمعا المثنى. الطالبتان كلمتان هي جاء مثنى. ما يهمنيش أنه جاء مثنى ولا جمع. أنا يهمني أنه جاء لفظا واحدا. هذا مقصود به. ولا يقصد به جمعا أبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا توقفنا عند الخبر هكذا. الخبر قسمان ها ذكر ذلك قال وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل وفاعله ومبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. يعني باختصار كما قلنا أن الخبر قد يكون لفظا مفردا لفظا مفردا نقصد به في الشكل لا نقصد به في عدد دلالاته لفظا مفردا كلمة واحدة يقصد به كلمة واحدة وقد يكون جملة هو قال أربع أشياء وخلاص يعني أن يكون شبه جملة اللي هي جار ومجرور قلنا والخبر جزء متم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له وإن تكو إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسب الله حسبي وكفى وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر من الطالب اللي سولتني على ها الملك ماذا قال أنا هذا لم أذكر البيت قبل قال وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو مستقر يعني لما نقول التلاميذ أو الطلاب في القاعة يعني الطلاب مستقرون في القاعة هذا المعنى لكن في الدلالة فقط لكن في الإعراب لما نقول الطلاب في القاعة الطلاب مبتدأ مرفوع في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب دوما الحروف لا محل لها من الإعراب ودوما مبنية واضح؟ لما تذكر الحرف سواء كان حرف جر أو كان حرف عطف أو حرف قسم أو استفهام كل الحروف مبنية هكذا وإذا كان حرف استفهام ممكن جدا يكون في محل رفع المبتدأ أحيانا لكن لا محل لها من الإعراب الغالب يعني دوما لما تعرف الحرف قال حرف كذا وهو مبني شوف حالة بنائه قال مثلا الكاء كالكتاب أو كالعلم قال ك حرف جر وتشبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب في القسم قال في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب إذا الطلاب في القسم يقول الطلاب مبتدأ مرفوع في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب والقسم اسم مجرور وعلام جره كسر ظاهر آخره وشبه الجملة في محل رفع خبر لا نقول كائن مستقر هذا يبقى في المعنى يعني قال وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ويقصد بها النواسخ يعني يجعلوها بين هلالين يعني باب النواسخ باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهذا الذي احترز له الناظم أو صاحب المتن حينما عرف المبتدأ فقال العاري عن العوامل اللفظية هكذا يقصد به يعني هذه النواسخ والنواسخ كما تعلمون أفعال وحروف النواسخ نوعان قسمان أفعال وحروف طبعا سميت هذه النواسخ أو هذه العوامل الداخلة التي سماها ابن أجرون بالعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتسمى بالنواسخ لأنها تنسخ الجملة الإسمية على ما كانت عليه، يعني بمعنى أنها تغيرها، ليس النسخ اللي هو نسخ ولصق. النسخ بمعنى مثل النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، هكذا النسخ حكما والبقاء، والبقاء لفظا، أو النسخ لفظا والبقاء معنى، هكذا يعني يكون قال الله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خلاص هذا حكم جاء ما بعده صار منسوخ، ويجيش واحد وخلاص كما فعل عبد المطلب التونسي، هذا بتاع الحوار التونسي اللي كل يوم يخرج علينا يقول لك الخمر ليست حرام، يبقى لنا فقط في الآية هذه ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال وبالتالي فقط ما حرم هو السكر وغير ذلك، يعني يجوز لك أن تشتري حتى بدون أن تبلغ حد السكر هذا هكذا والثمانة، وحتى آية واجتنبوا قال فعل الأمر هنا لا يدل على الضرورة، يعني لا يدل على التحريم، لأن أفعال الأمر قد تخرج أغراضها للتحبيب أو للنصح أو للإرشاد. لما نقول لك يا فلان نم، ليس هذا فرض عين، يعني إذا لم تنم فسقطع رأسك، لما تقول ولدك ارقد قلت له هو ارقد في صيغة فعل الأمر، لكن هل هذه الصيغة تفيد التحريم؟ لما نقول لك اكتب ولا راجع دروسك هو فعل الأمر، لكن هذا وش يقول هو؟ فلما قال اجتنبوه هذا الأمر هنا يخرج من باب التحبيب، كما نقول لك أنا يا هذاك صاحبك تقول ولدك هذاك صاحبك بعد أول اجتنبه، مش معناها ما عادش ترد عليه السلام ولا هكذا ولا تشوفه جاي من طريق رجع من طريق، لا سبحان الله، لكن لأن فيه شيء فأنا قلت لك اجتنبه فقط، فهو قال اجتنبه اجتنبوه هنا لا تدل على التحريم وإنما تدل على النصح أو الدعوة للابتعاد عنه، إذا ابتعدت عنه واللي حاكمت له اجتنبه، هذا وش هذا وش قال عبد المطلب واضح؟ هو قال هذا، قال لك الأمر يخرج لأغراض كثيرة لا يفيد القطع، ليس قطعي الدلالة، بالتالي هو قال لك القرآن ليس لم يأتي لفظ معين يذكر التحريم، هذا الدكتور البروفيسور عبد المطلب أو يجي في حوار تونسي القرآنيون هذولا تونسي، فالغاية ما هي؟ قلنا الناسخ في القرآن أن ينسخ الحكم معين، قال مثال وما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إبراهيم لما استغفر ما يجيش واحد يقول لنا خلاص إبراهيم قد استغفر لأبيه آزر وهو الكافر، نقول له خلاص الحكم صار منسوخا بآية أخرى جاءت بعدها في سورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة وعده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. طيب كذلك الناسخ في عندنا في النحو هو أن الجملة تنسخ في الحكم وفي اللفظ، يعني لما نقول زيد قائم زيد قائم دخلت عليها الناسخ سواء كان فعلا أو حرفا كما سنرى، فنقول كان زيد قائما، ما الذي فعل الآن؟ أولا أنها غيرت هذه الجملة، كان يسمى مبتدا فصار يسمى اسم، نقول اسم كان زيد قائم، قلنا زيد المبتدا وقائم خبره، لما نقول كان زيد قائما صار زيد اسم كان وقائما صار خبر كان، هكذا ايضا نسختها في المعنى، هناك فرق ما بين اقول زيد قائم الان وحينما اقول كان زيد قائما، غير الزمن الجمله اليس كذلك؟ اذا غير يعني احدثت فيها شيء، نسخت واقعها لفظا ومن حيث انها في التسميه كان يسمى مبتدا صار يسمى اسمها، وصار الخبر وصار منصوبا هكذا، كان مرفوعا فكان اصبح منصوبا، يعني احدثت فيها تغييرا معينا، وايضا حتى من حيث الدلاله او المعنى، فرق ما بين اقول زيد قائم وبين ان اقول ان زيدا قائم، الدلاله تختلف، واحده تفيد التوكيد واحده تفيد غير، لما نقول زيد قائم ليس كقولي أصبح زيد قائما، صار زيد قائما، بات زيد قائما، أكيد المعنى يتغير هكذا، سورة الدخول في الزمان أو الدخول في الصبح أو أضحى زيد قائما أو الدخول في الضحوة أو غير ذلك، المهم أن هذه الأفعال أو الحروف حينما تدخل على هذه الجملة تحدث فيها شيئا في المعنى وفي اللفظ، تنسخ حالها الذي كانت عليه لتلبسها حالا جديدا في اللفظ وفي المعنى، فلذلك سموها بالنواسخ. هذه نواسخ قسمان، أفعال وهي كان وأخواتها، وظن وصويحباتها، وإن والحروف إن وبنات عمها. هكذا ثلاثة، أفعال وحروف، كان ظن وإن. واضح؟ وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها، إن وأخواتها، وظن وأخواتها. قال هو ظننت. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي سبعة، كان أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، وما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح، وما برح، وما دام، وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. ماذا يقصد بذلك؟ لأن الكثير يعتقد بأن لما نقول كان أخواتها فقط هي الناسخة في الماضي، لما تصير يكون يقول خلاص، أو نقول كن، أو يصير حتى المصدر، نقول أحببتك كونك مجتهدا، هذا الكون هنا ومصدر. فلما قالوا كان، يعني لما قالوا كان وأخواتها، لا يقصدون بها فقط وهي في صيغة الماضي، في صيغة الماضي، يعني نقول كان الأستاذ قائما، كن قائما، يكون الأستاذ مجتهدا أو قائما، أصبح يصبح، أصبح الطالب مجدا، يصبح الطالب مجدا، أصبح بخير، أو غير ذلك. أو نقول كونك، إذا كان المصدر يمكن أن يتصرف، فإذا المقصود بها ما يتصرف منها كذلك. واضح؟ يعني حتى ما يمكن أن يتصرف معناه، تعمل في الماضي وتعمل في المضارع وتعمل في الأمر، وتعمل ايضا في المصدر ايضا، لان المصدر هو يعمل عمل فعله، مثل اسم الفاعل والصفه المشبهه يعمل عمل فعله. قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف، فرحله هنا منصوبه بالمصدر إيلاف، يعني تقدير الكلام لإيلاف قريش الالف رحله الشتاء والصيف، فالمصدر يعمل عمل فعله. فكان واخواتها يعني وظن واخواتها، فلما تعمل في بصيغة الماضي وبصيغة المضارع وبصيغة الأمر وأيضا بمصدرها، لأن المصدر يعمل عمل فعلي. قال هذا الذي يقصده بقوله وما تصرف منها. طبعا أشير هنا إلى ماذا؟ إلى أن ذكر من فك وما فتئ وما برح وما دام، كما ترون هذه تسبق بماء النافية، هي الأصل فيها الناسخ هو ماذا؟ هو انفك وفتئ وبرح ودام. يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. طبعا إلا مثلا ليس هذا لها فعل جامد، هكذا لما نقول متصرف ليس ولعدها ليس مضارع، ليس لها مضارع ولا مصدر، ليس فعل ماضي جامد، مثل نعمة وبئسة، هذه لا يتصرف. أما الباقي يمكنك أن تقول من فك وما ينفك، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين. قالت الله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تذكر يوسف، ولم يكن بغيا. أشير لكم بعض الأشياء، وقد تحذف النون كان، هكذا قد تحذف نونها، لا يوجد، يعني في كان وأخواتها، يعني من النواسخ كان وأخواتها. كان هذه ترفع المبتدأ ويسمى اسمه، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، تعمل متصرفة وغير متصرفة، تعمل يعني هي في كان في الماضي والمضارع والأمر وفي المخاطب، هكذا في والمصدر. قد تحذف نون كان، قال تعالى قال يا أن لك هذا، قالت هو عند، قال يا أخت هارون ما كان أبوك هاي كان كانت كاملة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك قبل الأخر لم يكن بغيا، أي قال قالت أن يكون لي ولد وأنه لم يمسس لي بشر ولم أكو بغي هكذا. فقد تحذى فنون كان هذه للتخفيف. موجودة كثير في القرآن الكريم، وأحيانا قد تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها. تحذف كان. قال الشاعر: لا يأمن الظهر ذو بغي ولو ملكا. تحذف هي واسمها ويبقى خبرها. لا يأمن الظهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. لا يأمن الظهر ذو بغي ولو ملكا، يعني تقدير الكلام ولو كان الباغي ملكا. لا يأمن الظهر، الزمان تتقلب. لا يأمن الظهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. فقد حذفت كان واسمها وبقي خبرها، وقد يحذف اسمها ويبقى خبرها. قال الشاعر: قد قيل ما قيل. قلت لكم الأسبوع الماضي هذا. قد قيل ما قيل إن صدقا، حذفت هي وخبرها، إن صدقا وإن كذبا، يعني وإن كان صدقا وإن كان كذبا. فهذه حالات معروفة في كان وأخواتها، سوف تعرفونها في المستوى اللاحق، أن كان أخواتها تعمل أو تنسخ الجملة الإسمية وتعمل في جميع أحوالها والهيئات التي يمكن أن تكون عليها. بالنسبة لكان هذا أمر خاص بكان فقط. بالنسبة لكان قد تحذف نونها للتخفيف هكذا، بالتالي نقول يعني لم يكن، هي أصلها ولم أكن بغية. فلما نعرفه نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة ولم أكن. للتخفيف النون. إيه للتخفيف فقط. للتخفيف هذا هناك يجوز، يعني هذا ليس واجبا أو غير ذلك. وأما إن وأخواتها، خلاص نمر. وأما إن وأخواتها. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه لم أكو بغية، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوف. أصلها ولم أكن بغية. لا هو تقول فعل مضارع نقص، يعني لاحظوا معنا النقص يبقى فيه سواء، يعني لا يرتبط بكونه ماضيا، هو نقص سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. كن تقيا، كن فعل أمر نقص، فعل أمر نقص، يعني النقص ليس مرتبطا بكونه ماضيا. النقص هذه الأفعال سميت بالناقصة لأنها على أكثر الأحوال رجاحة أنها لا تكون مع مرفوع بعدها جملة تامة المعنى. لما تقول كان الأستاذ، لما تقول أنت وقف الأستاذ، ممكن جدا فعل وفاعل تام، ولكن هذه كان لا يمكنها أن تكون تامة إلا في بعض الحالات الشاذة، لا يمكنها أن تكون تامة ولا تكون مع المرفوع بعدها جملة تامة المعنى. فقالوا بأنها ناقصة، لا بد أن تحتاج إلى خبر، لا يتم معناها إلا بخبر هكذا. فالنقص فيها يعني سواء كانت في الماضي ولا في المضارع ولا في أمر ولا حتى في المصدر، النقص في صفة لا ترتبط بكونها ماضية أو مضارعة، بل لهذا السبب أنها تحتاج إلى منصوب بعدها. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إيش تعمل هذه؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، وكأن عليا أسد. طبعا كل لها تبقى ذيك المعاني، إن وأن تفيد التوكيد، كأن تفيد التشبيه، لكن قد تفيد الاستدراك، لعل قد تفيد الترجي، ولا ليت تفيد التمني. هذه السياق الذي يحدد ذلك، يعني فرق ما بين هذه النواسخ حتى في كان وأخواتها، يعني فرق ما بين كان وما بين أصبح وبين صار وما بين ظل وبات وغير ذلك. ظل بالعصا ليس ظل، لأن ظل بمعنى التين هكذا، لما تقول مثلا ظل الرجل في الصحراء. هذه من يعرفها؟ ظل الرجل في الصحراء، خط جميلة. اللهم لا حسب. ظل الرجل في الصحراء. واحدة تعلم. أعلم الجملة الأولى. لأمامي. يا حسنا هتحاول سبحان الله. يلا حاول. معلش. هو اكتشف ما نتعلمه. اللي عادة ورجواش. لازم تعلم يلا. بسم الله. نظل بشي يلا الله. فعل حرف اسم مبتدا خبر. فعل ماضي. شفت المعنى الآن. الفرق. ما الفرق ما بين ظل وظل. هل اللي في جنبك واسمك؟ صهيب. يلا يا صهيب. صهيب ماذا تدرس؟ ايش؟ اولى ثانوي ما شاء الله. يلا يا صهيب. هاي يا صهيب. ناقص. تراه ناقص. فعل ماضي مبني على الفتح. ما معناه ظل هذه الاولى هذه؟ ظل. ايش؟ هذه تاهة يعني تاهة من مقصودة ولا الضالين من الضلال هكذا يعني صعب نطق الضاء هذا الذي يخرج من المخرج الصعب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرجه من الجهتين من اليسرى ومن اليمنى. عندنا نحن في إخوتنا في بريك يقول أنه فقط في جزائر بريك هم الذين يستطيعون نطق هذا الحرف. إيه والمصري والمشكلة يعني المشكلة أنه في يعني العرب جميعا يتفقون في يقعون في هذه المشكلة في نطق الضاء. إحنا باش نقول ولا الضالين يقول ولا الضالين هذه ضاء. يقول ولا الضالين هذه ضاء وليس هذه من الضلال من الدخول في الظل والدخول في النهار هكذا. بينما الضلال هو التيه ولا الانحراف ولا ذلك. المصريون ينطقون إذا نطقوا الضاد ينطقونها ضادا لا ولكن ينطقون الضاء زاي. انا كنت نقول لتلاميذي باش يفرقوا بينها نقول لهم في النطق لا مشكله انا كلنا سواء الا لمن تعلم من القراءات لكن المشكل في الكتابه. هو يكتب لك يريد ان يكتب لك مثلا ظل الرجل في الصحراء يعني الثانيه ظل الرجل هكذا يكتب لك ظل هكذا. فكنت اقول لهم يعني اذا اردتم ان تكتبوا وعرض اليك حرف الضاء ضاء هذا فلم تعرف هل هو بالعصا او بدون عصا اقلبه الى زاي. فاذا انقلب الى زاي فهو ضاء هو بالعصا. فاذا لم ينقلب الى زاي فهو ضاد. لان المصريون ماذا يقولون؟ يقول لك مظلوم يا بي مظلوم يعني لكن ما يقولكش عزني انا عضه. اذا قال لك عضه عضني يقول لك عضه هكذا. لكن يقول لك مظلوم ولا يقول لك محظوظ فلان الحظ ولا يقول لك انا فلانه محظوظه هكذا. يقلبون الضاء زاي يقول لك اقلبوها اذا جيت تكتب كحل فقط. حتى لان المشكله لما ينتقل هذا موجود في الكتابه هو سد ولازم ولا نعرف من يختم بين الضاد والضاء. والله يكتب المنشورات وكذلك تجد يعني يخلط ما بينهما. فنقول هذا الحل هذا الحل الوحيد الذي وجدته. فنقول اذا اردتم ان تكتبوا فلن تعرفها هي بالعصا او غيرها انقلبها الى زاي. فاذا انقلبت زاي على لهجه المصريين فهي ضاء واذا لم تنقلب الى زاي فهي ضاء. نرجع للاعراب يا سهيل. ظل الرجل في الصحراء هذه تامة بمعنى هذا المعنى تاهة. ها؟ ها؟ في حرف جر؟ اعربها كاملة، تعلم ولا تعرب كامل. في حرف جر مبني، الحروف دوما مبنية، لما تذكر هكذا اذكرها كاملة. الحروف المبنية شيء لازم. في حرف جر مبني على السكون، ايش؟ لا محل له من الإعراب. الصحرائي ظهر الأخير. ها؟ ظل الرجل في الصحراء. الآن ظل فعل ماضي ناقص فاعل يا رجل اسم ظل مرفوع. شفتوا كيف تغير العصا وفعلت؟ فإذا ظل الثانية فعل ماضي ناقص الرجل اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على خير هين وشوفوا الجملة في محل رفع خبر الفعل ظل هكذا جميل. نصب في محل نصب خبر ضل. قال ولكن استدراك وكأن التشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوكل. وأما ظننت هذه تعرفونها إنها أخواتها هاي فيه تفاصيل كثيرة هذه نؤجلها للمستوى الثاني لا أريد أن أدخل فيها هكذا هاي موجودة في قالوا لكم شرح ابن أجرمية وضعوا لكم في هذا الكتاب جيد يعني هذا ممتع في شرح الأجرمية موجود على الإنترنت هذا حمله هذا سوف حاسبكم به يعني بعدين نكلفكم بعض التطبيقات فيه على الأقل ستعودون إليه قلت فيها تفاصيل حول إن ودلالاتها وحذف حروفها هذا كله سوف نتركه لله ما يهمنا الآن أن هذه النواسخ هي حروف تدخل على الجملة الإسمية فترفع فتنصب اسمها وترفع خبرها هكذا ولها معان كثيرة وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت إحنا سأشرح لكم تبع معي الآن إيش؟ إيه ظن وأخواته لكن تابعوا معي أنا أحتاج إلى شرح حتى تعرفوا لأنكم أنتم بالنسبة لكانا وأخواتها تعرفونها بسيطة جدا وإن وأخواتها تعرفونها من قبل بالنسبة لظن ظن وأخواته هذه ما الذي تفعله لما نقول ظننت العلم أو ظننت المال سلاحا ظننت المال سلاحا الآن لا يمكنني أن أقول شوفوا لما قلنا كان العلم سلاحا قلنا العلم اسم كان سلاحا خبرها أو نقول إن العلم سلاح نقول العلم اسم إن وسلاح خبر إن لكن لما نقول ظننت العلم سلاحا ظننت العلم سلاحا الآن وش نقول نقول العلم مفعول به أول وسلاحا مفعول به ثاني وش لدينا نحن حتى تلاحظوا معي الأفعال أحيانا تعرفون معي حاجة الأفعال هناك أفعال تتعدى فتنصب مفعولا واحدا شرح الأستاذ الدرس شرح فعل نصب مفعولا واحدا وهناك أفعال لا تكتفي بمفعول واحد وإنما تنصب مفعولين اثنين تتعدى فتنصب مفعولين وقد تنصب أكثر من مفعول يعني بطنها الواسع يمكنها أن تلتهم أكثر من مفعول واحد هناك من تكتفي قال شرح الأستاذ الدرس شرح فعل الأستاذ فاعل والدرس مفعول به هذا فعل تعدى فنصب مفعولا واحدا لكن هناك أفعال تتجاوز المفعول الواحد فتنصب مفعولين وهي ثلاث أقسام يعني سواء أنواع إحنا اللي يهمنا منها الآن ظن وأخواتها مثل ما لما أقول مثلا جعلت الأمر سهلا جعلت الأمر أو نقول جعل الأستاذ الأمر سهلا أو نقول وجدت لحظة معنا شوف معي حتى تميزوا بين الأمرين لما نقول وجد الأستاذ هاتفا واضح وجدت البحر هائجا وجدت البحر هائجا وجدت القرآن شفاء أو جنة أو علاجا شوفوا معي الآن أو نقول أعطيت الفقيرة صدقة أو مالا، ومنحت الفائزة جائزة. نبدأ لكم من تحت. لاحظوا معي حتى بهدوء، معنى الطالبة حينما أقول منحت أو منح الأستاذ، هكذا منحت، هاي واضح فعل فاعل، فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، أعطيت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل. طيب لما نقول أنا منحت الفائزة، طيب أنا لدي فعل وفاعل ومفعول به، هل اكتفى الفعل بفاعله بمفعول؟ سوف تبقى يعني، وحنا قلنا الكلام هو اللفظ المفيد، وقلنا الإفادة هي التي يسكت عنها المسكوت عنها، هذا هو معنى الإفادة. يعني لا تسأل بعده، لما تقول، لما أنا أخبرك وأقول منحت الفائزة، هتقول لي الآن خلاص ها هو عندك، احنا الأقصى الذي نعرفه في الجملة بسيطة جدا فعل وفاعل، إذا كان الفعل لازما قام الأستاذ، وقع الأستاذ، مات الأستاذ، فعل وفاعل. لكن قد أقول مثلا شرح الأستاذ الدرس، فعل وفاعل مفعول به، هذه جملة يكون فعلها لازم ويكون فعلها متعد، وقد يكون نائب فاعل يعني قتل الأستاذ، هكذا قتل الأستاذ ونائب فاعل وخلاص، يعني فعل وفاعل، فعل وفاعل مفعول به أو فعل نائب فاعل، هذه الأشكال التي درستموها في المراحل الدنيا. الآن طيب لما نجيك أنا الآن وسأقول لك منحت الفائزة، منح الأستاذ يعني منحت الفائزة، ها عندي فعل وهي التاء فاعل ومفعول به، ترى بأن الجملة لم ستسأله وتقول له وش منحت الفائز، بقي شيء، هكذا تقول له منحت الفائزة، ماذا منحته؟ مالا، هدية، نقاطا، علامة، إلى غير ذلك. فإذا احتاج الفاعل والفعل هنا يحتاج إلى مفعول آخر كي يتم معناه. هذا الفعل الآن تعدى فنصب مفعولين، ليس مفعولا واحدا، وقد يتعدى فيصبح أكثر، يعني أنت حر في أن تجعل له العدد، ولكنه هذا يحتاج إلى مفعولين حتى يتم معناه. كذلك لو قلت الآن أعطيت الفقيرة مالا، أعطى، تسمى هذه بأفعال المنح والعطاء، أفعال المنح والعطاء هي أعطى، وكسوت العريان قميصا أو ثوبا، فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، كسوت العظام، ماذا كسوت العظام؟ لحما. فإذا هناك مفعول أول ومفعول به ثاني. طيب الآن لدينا في هذه الأفعال التي تنصب مفعولين، شوف الآن لو حذفت الآن، يعني قلنا هذا مفعول أول وهذا مفعول ثاني، تابعوا معي حتى تفهموا هذا بهدوء، هذا مفعول أول، هذا مفعول ثاني، هذا من ناحية الفعل، وش نقرأ الآن؟ الفائز جائزة، الفقير مال، هكذا الفقير مال، هل لها معنى؟ طيب الآن أنا لما نأتيك الآن وجد الأستاذ هاتفه، فعل متعدي لمفعول واحد، وجد بمعنى العثور، أمر حسي، هكذا وجد الأستاذ هاتفه، وجد فعل، الأستاذ فاعل والهاتف مفعول به. لما أقول وجدت البحر هائجا، وجدت حسية، هذه حال. لكن لما نقول الآن وجدت القرآن علاجا، وجدت القرآن علاجا، شوف الفرق، ركزوا بين الأمرين، بين وجدت البحر، ذهبت لزيارة البحر فوجدت البحر هائجا، وبين قولي وجدت القرآن علاجا، بين أن أقول مثلا رأيت الطالب طويلا، رأيت الطالب طويلا، هكذا، وبين قولي رأيت النجاح أو رأيت العلم سلاحا، شو الفرق ما بين الأمرين؟ ركزوا معي، بين أن أقول رأيت القارورة، رأى الأستاذ القارورة، رأيت الطالب صامتا، وبين أن أقول رأيت الجنة كنزا، رأيت المعرفة حياة، شو الفرق؟ شوف الفرق بين رأى الأولى ورأى الثانية، واحدة مادية حسية هكذا. والثانية إيش؟ قلبية ظنية. ظنية أنا جيتكم ظنة. الأخرى ظنية. ركزوا، لما أقول رأيت الولد نائما، ورأيت الولد نائما كما قال الشاعر: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. إذا رأيت نيوب الليث رأيتها بماذا؟ بعينيك، فهي حسية. رأيت نيوب الليث بارزة. لكن لما أقول لك رأيت العلم سلاحا، رأيت الجنة كنزا، رأيت القرآن علاجا أو حياة، رأيت التواضع خلقا، هل هذه رأيها حسية؟ هذه رأيتها بقلبي. هذه اسمها إيش؟ هذه رأى قلبية. إذا لدينا إيه؟ لدينا رأى شيء، رأى قلبية ظنية هكذا، والأخرى حسية. كما قلت الآن، أنا قلت الآن وجدت البحر هائجا، وجدت البحر هائجا. لما وجدت الآن هي حسية، فلما نقول الفعل وجدت فعل فاعل، البحر مفعول به، هائجا. شعر الآن حال. شفت الآن لما قلت لكم منصوبات الداخل مع بعضها تجدون خروطة كبيرة بين المنصوبات. ما الذي ينقذك هو المعنى. الشكل كلها منصوبة في الشكل. ليش يقول الآن؟ وبالتالي تجدوا أن أحمد الخوص، نقول له بكري يا جماعة القسطنطينة، هذا أستاذ في القسطنطينة، هذا الكتاب هذا يسمونه قصة الإعلام إذا تعرفونه، يقولوا يا جماعة الصوفي يسموه بدل الخوص. بدل الخوص. أحمد الخوص ارتكب خطأ كبير جدا لما جاء يعرف هذا البيت وقال إذا رأيت نيوب الليث بارزة، اعرف بارزة أنها مفعول به ثاني، ولم يميز بين أن هذه قلبية أم حسية. لاحظ معي، إذا الفرق ما بين وجدت البحر هائجا، هذه حسية، وجدته، أنا جيت البحر رأيته هائجا، فكيف وجدته؟ شوف هناك أنك تجيب على كيف كان البحر، لكن هنا ماذا؟ ما هو القرآن؟ أما هنا سأقول وجدت القرآن، ماذا وجدته؟ وجدته علاجا. واضح؟ إذا لدينا ماذا؟ لدينا أن هذه الأفعال التي تنصب مفعولين بشكل عام، حتى سوف نأتيها في الموسم القادم. إذا خلنا موتين عايشين ولا من عارفين الله. الحمد لله. إيه. إن شاء الله. إن شاء الله. الله. طيب. هناك الأفعال التي تنصب مفعولين، هناك أفعال تنصب مفعولين كما ترون، مش ممكن يتحولوا إلى مبتدأ وخبر. مثل الآن لما نقول منحت الفائز جائزة، لما قلت الفائز جائزة، الفقير مال، قد جملة غير مفيدة. لكن لاحظوا معي الآن ماذا سأفعل الآن. أنا لو قلت الآن حذفت هذه وجدته، ماذا سأفعل؟ كيف تصبح الجملة؟ تصير القرآن علاج. وش صار عندي؟ صار عندي مبتدأ، صار عندي مبتدا وخبر. شوف معي، يعني اذا حذفت الان وجدت هذه، كانت وجدت القران علاجا، حسبت الحياه عبثا، او حسب الكافر او الضال او العاصي الحياه عبثا، خلت الأمر سهلا، خلت الامتحان سهلا. ترون الآن هذه يعني جاء بعدها اسمان منصوبين على أساس أنها حال، أو منصوبان على أساس أنها نعت. فإذا الاسمان اللذان بعد الفعل جاء منصوبين، خلت الامتحان سهلا، وحسب الكافر الحياة عبثا، ووجدت القرآن علاجا. لما نحذف هذا الفعل سوف ترجع الجملة، لأنه احنا قلنا النصب له، النصب والجزم والجر له سبب. لا يمكنك أن تنصب لفظا أو فعلا، لفظا سواء كان اسما أو فعلا، من غير سبب، من غير عامل. احنا نصبناه لأن كان منصوبا، لأن هناك عامل فعل فيه، اللي هو الفعل هذا المتعدي إلى مفعولين. واضح؟ الآن هذه، لكن لما حذفت سيعود اللفظ كما كان إلى أصله، وهو إيش؟ وهو الرفع. فيه الرفع، فتصبح القرآن علاج، الحياة عبث، الامتحان سهل. هذه الأفعال ماذا فعلت الآن؟ هذه الأفعال نصبت مفعولين، نصبت مفعولين. هم في الأصل ماذا؟ هم في الأصل مبتدأ، هم في الأصل مبتدأ وخبر. وبالتالي عدها هناك من النحات من يجعلها في الأفعال المتعدية، في باب الأفعال المتعدية. لكم أحيانا ممكن تقرأوا الكتب، أعرف أنكم تقرأون، تجدوها في باب الأفعال المتعدية. وهناك من يجعلها في باب النواسخ، وهو سليمان، لأنها هي في الأصل ماذا؟ ليش يجعلها في الأفعال المتعدية؟ درسها مع التعدي واللزوم، مع التعدي واللزوم، فعلى أساس أنها أفعال تتعدى إلى مفعولين. واللي يجعلها في باب النواسخ على أساس أنها تعتبر من النواسخ، لأنها في الأصل تدخل على الجملة الإسمية. لأن هذه أفعال المنح والعطاء والصيرورة، هذه أفعال المنح والعطاء، هذه تدخل تنصب مفعولين، لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ليس أصلهما مبتدأ وخبر. أعطي أعطى وكسى ورزق هكذا وصير، هذه أفعال المنح والعطاء لا تنصب مفعول، تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. لكن هذه الأفعال اللي هي ظن وأخواتها، الأفعال القلبية أو تسمى بأفعال القلوب، أفعال القلوب اللي يسموها ظن وأخواتها، عدت من النواسخ لأنها في الأصل تنصب مفعولين، كان في الأصل مبتدأ وخبر، فعدها من النواسخ. فلما أقول الآن وجدت البحر، وجدت القرآن علاجا، وش يعرفوا؟ من يعرف لي؟ وجدت القرآن علاجا، اعرف يا عزيزي، يعرف بس يا اسماعيل، وجدت القرآن علاجا. يمكن تقول وجدت فعل ماضي مبني على السكون الثاني فعل خلاص، ويمكن أن تفصل فتقول وجدت فعل ماضي مبني على السكون والاتصال يبدأ فاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، هذا إذا شئت في التفصيل. لكن يمكنك أن تختصر وتقول وجدت ووخلت وحسبت، تكون مباشرة فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء فاعل. علاجا جميل، هذا الأمر. إذا الأول مفعول به والثاني مفعول، شفتوا الفرق ما بين ما بين الناسخين، كان وأخواته وأخواتها، هذا كله اسم وخبر، كان اسم مرفوع وخبر منصوب، إن وأخواتها اسم منصوب وخبر مرفوع، ظن وأخواتها مفعولان منصوبان، تنصب مفعولين، يعني اثنين تنصبهما، لكن في الأصل هو مبتدأ وخبر، فقط وضعت في باب النواسخ لأنها تدخل على جملة اسمية، لأن معموليها مبتدأ وخبر. وهذا ماذا قال؟ قال ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت. فقد كما قلت لكم ركزوا ما بين أن تكون حسية وأن تكون بصرية. إذا كانت حسية فهي تنصب مفعولا واحدا، وإذا كانت قلبية فإنها تنصب مفعولين اثنين، مثل قلت ما رأى ووجد وغير ذلك، ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. إذا كانت جاءت سمعت قليلة جدا، إذا جاءت بمعنى القلب، مثل قولنا ظننت زيدا قائما، أصل الجملة هي زيد قائم، دخلت عليها جملة فصارت ماذا؟ ظننت زيدا قائما. اعرف انت ترفع سمعك بعدين ننزل، ها اعرف ظننت زيدا قائما وبسرعة. بتاع الفعل وخلاص، مفعول به ثاني منصوب على تصبح فتحة ظاهرة على أخيه، ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. تفضل سؤالك. هذه وين؟ هائجة. ليش؟ لأن وجد الأولى بصرية، لا هذه الثانية. قرآن علاجا عندنا، وجدت القرآن علاجا. لا يمكنني ها لو قلت الآن وجدت الامتحان سهلا، ها حتى تميز يعني. ها شفت الآن فرق ما بين، شو الفرق يعني؟ ها لما نقول وجد الطالب، ها لما نقول هنا الطالب، فرق بين الثانية الأولى، وجد الطالب هاتفه، هذه حسية مادية، وجد الطالب هاتفه. لكن حينما أقول هنا وجد الطالب الامتحان سهلا، الآن ليست حسية وإنما هي قلبية، تسمى بأفعال القلوب أو بأفعال الظن، وما أدرجوها. هناك من يسميها في الكتب النحو يسميها أفعال القلوب، وهناك من يسميها أفعال ظن وأخواتها، نسخ وأخواتها. قلت لكم حسب التصنيف اللي يجعلها في باب الأفعال المتعدية، صنف هذا الاسم تصنيف متعدي المفعول، متعدي المفعولين، متعدي المفعولين أصل مبتدأ خبر، وتعدي المفعولين ليس أصل مبتدأ خبر، أو يسمونها أفعال الصيرورة وأفعال القلوب وأفعال المنح والعطاء، هذا شيء آخر فيه تفصيل كثير. لكن اللي يهمنا الآن أنها تكون النواسخ. لما وجد الطالب الامتحان سهلا، هذه تسمى هذه قلبية، لأنه وجد بقلبه بحسه شيء، بظنه بزعمه خاله إلى غير ذلك. فتنصب مفعولين اثنين، الأولى نقول مفعول به والثاني، أو نقول مفعول به وحال والثاني مفعولين اثنين، أول وثاني في الأصل مبتدأ وخبر. نعم قد يكون، هذه معروفة يعني الجملة التي لها محل من الإعراب، لأن حتى الفاعل حتى المبتدأ، إحنا ما فصلتش معكم هذا التفصيل، المبتدأ ليس شرطا أن يكون المبتدأ أن يكون لفظا مفردا، قد تقول زيد قائم، وقد فيها كثير من الأمور، وقد يكون يعني قدك ضمير، هو طيب هي تقية، أنا جاد أنت فقير، هكذا فقرا لله هكذا. وقد يكون مصدر مؤول، قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، هذه جملة المبتدأ كيف جاء جملة فعلية، وأن تعفوا أقرب للتقوى، أن تصوموا يعني تقدير الكلام صومكم خير لكم. احنا قلت لكم قبل حين أن المصدر قد يعمل عمل فعله ينوب عن فعله، لما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة، ما الذي نصب رحلة؟ نصبها المصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله، تقدير الكلام لإيلاف قريش أن ألفوا رحلة الشتاء والصيف، هو تقدير الكلام إعجبوا لإيلاف قريش أن ألفوا رحلة الشتاء والصيف، يعني هو يستغرب من هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يقول أنا استغرب أيها الناس من قريش، كيف يعني كيف جعل الله لها هذا الحرم الآمن الذي تجبى إليه ثمرات كل شيء، وحرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا هكذا تجبى إليه ثمرات كل شيء، ومع ذلك هذه قريش، لكن ربي سيقل الشر، هكذا كانت تترك مكة وما فيه في هذا الحرم من خير مادي وخير معنى، بيت الله يعني بيت أرض مباركة تهوى إليه أفئدة الناس، واجعل أفئدة من الناس تهوى إليه، ومع ذلك تركوه وكانوا يفضلون برد الشام، برد سوريا ولبنان وفلسطين وماءه وخضرته، على كانوا يروحوا في رحلة الشتاء والصيف، ففي الشتاء يأتون إلى مكة وفي الصيف يذهبون إلى يأتون لمكة لثمارها ولتمرها ولغلالها، وفي الصيف يذهبون إلى الشام حيث الخضرة والماء والوجه الحسن. فقال سبحانه وتعالى متعجبا من هؤلاء، قال لإلاف قريش يعني اعجبوا أيها الناس من قريش إلاف أن ألفت رحلة الشتاء والصيف، أو فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فيها تقديم وتأخير، يعني كان على هؤلاء أن يظلوا في هذا المكان عابدين لله، وقد هذا المكان الذي فيه إطعام من الجوع وفيه أمن من الخوف، لا أحد يغزوهم بعدما حدث لأبرهة، ولكن هؤلاء يعني أمرهم غريب، يتركون هذا المكان المبارك ويذهبون إلى غيره، فأعجبوا إليه. إيلاف هنا الثانية، إيلاف هي مصدر عمل فعله، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كذلك المبتدأ لما نقول قال تعالى وأن نبقاش مكان وأن تصوموا وأن تصوموا خير لكم، هذه في بقرة هكذا، وأن تعفوا كذلك في بقرة، وأن تعفوا أقرب للتقوى. أصلها هنا ماذا أصلها؟ أصلها صومكم خير لكم. فالمبتدا قد يأتي لفظا مفردا وقد يأتي جملة، ما يجيش بجملة لأن الجملة لا تحمل معنى. هكذا قد يبدي لفظا مفردا، قلنا الأستاذ الطالب قائم جاد مجد إلى غير ذلك، لكن هنا وأن تصوموا خير لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى، يعني عفوكم أقرب للتقوى. كان المبتدا آخر اسمه المبتدا الوصف، هذا نعرفه مرة أخرى، هذا المبتدا الوصف وهو الذي لا يحتاج خبر وإنما يحتاج إلى مرفوع بعده يسمى على تجدوها فقط، نذكر هذا كفلاش لا تحاسبون عليه. هذا مبتدا يسمى مبتدا الوصف هو الذي لا يطلب خبرا وإنما يرفع بعده يأتي بعده مرفوع يسد مسد خبره. قال ابن مالك مبتدا زيد وعادل الخبر إن قلت زيد عادل من يعتدل، وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. هذا المبتدا يسمونهم هذا المبتدا هو في الأصل يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. اللي يجي بعده وش هو؟ لأن اسم الفاعل واسم المفعول واسم الصفة المشبهة يعمل عمل فعله. قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهتي، إن الله بالغ فيها أمره وفيها أمره وفيها أمره. هكذا في ثلاث قراءات، هكذا الواحد على المضاف، واحد على أنها الفاعل، واحد على غير ذلك. هذا المبتدا يسموه المبتدا الوصف، ما يحتاج خبر. أعطيكم مثال، لما نقولوا أنا نقولوا بعد ربي سحب باختصار فقط حتى تفهموا. اذا بشوفوا المبتدا، لان احيانا ممكن جدا تاتيكم وانتم تراجعوا يقول لك ها هو وانت تقول فجاه المبتدا يجي جمله. نعم المبتدا قد ياتي جمله لانها نابت عن المبتدا. وان تصوموا خير لكم يعني تقدير كلام، صومكم خير لكم. نقول هكذا، ان اداه نصب مصدر، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه، وهو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والالف للتفرقه، والجمله الفعليه وان تصوموا في محل رفع مبتدا تقديره صومكم خير خبر مرفوع. واضح؟ اعيد هذه، وان تعفوا اقرب للتقوى. نقول الواو حسب ما قبلها، الواو طول كما تلقوش ما قبلها قولوا حسب ما قبلها وخلاص. صح، اذا عرفت ما قبلها لازم تعرف شو قبلها، لان الواوات هي خمسه، عندنا واو القسم واو الحال واو المعيه واو العطف واو الثمانيه. قالوا سبعه وثامنهم كلبهم، هكذا مجموعه السبعه والثمانيه ترامب وجماعته، هكذا جماعه الاقتصادي هم، هذه مجموعه الثمانيه ولا السبعه؟ ثمانيه هم كانوا سبعه وزادهم واحد، كندا والبليج، هم سبعه وثامنهم كلبهم. وان تعفوا اقرب للتقوى. الواو هذه نعرفها حسب ما قبلها اذا كنت لم تعلم ما قبلها، لكن اذا كان ما قبلها معلوم عندك لابد ان تقول هذه واو واش؟ واو عطف واو حال. فرق ما بين تقول مثلا دخل زيد وعمر، هذه واو عاطفه. لما تقول قال والعصر، هذه واو قسم، العصر ان الانسان لفي خسر هذه واو قسم. الواو الحال قال دخل الاستاذ وهو يبتسم، الواو هذه حاليه. واو المعيه نقول سرت والطريقه، يعني مع يعني بمحاذاه الطريق سرت والجبل. وقد تكون واو الثمانية هذه كما قلنا في وسبعة جي بعد ثمانية، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت. أي جميل، هذه يقول أنها واو الثمانية. أي في الدلالة يعني. الآن وأن تعفوا أقرب التقوى، الواو حسب ما قبلها أن أداة نصب مصدر مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، أو نقول حرف نصب مصدر مصدرية لأنها تجعل الفعل الذي بعدها قابلة لأن يتحول إلى مصدر مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. وأقرأ تعفو فعل مضارع مرفوع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف للتفرقة أو الفارقة، والجملة الفعلية أن تعفو في محل رفع مبتدا تقديره عفوكم أقرب خبر مرفوع. فإذا الشاهد ما هو؟ أن المبتدا هنا قد جاء جملة فعلية. المبتدا أحيانا كما قلت لكم، هذه تكون فقط هكذا بعدين فصلوا فيها. المبتدا أحيانا يأتي بعده ليس خبر، يأتي بعده مرفوع يسد مسد خبره. أنا ولو قلت لك القاتل قوم سلمى أمحمود الطالب أناجح الكسول. شوف لما أقول لك أناجح أو محمود أو كما قال الشاعر أقاطي قوم مسلمة أن وضعنا إن يضعنوا فعجيب عيشهم القتل، أو قال تعالى أراغب أنت عن آلهة إبراهيم. هذا شوف المبتدأ وش قال هذا هذه الجملة الآن كما ترى، أو نقول ما ناجح، ما محمود الطالب، ما محمود الكسول، ما أو أ للهمزة استفهام أو نفي، ما ناجح الكسول. هذا ناجح الآن، ناجح طه مبتدأ مرفوع، هذه جملة. لما نقول أناجح الكسول واضح الهمزة حرف استفهام مبنية على الفتح لا محل للإعراب، ولا عندها شيء آخر واضح الهمزة أناجح الكسول، الهمزة حرف استفهام مبنية على السكون الفتح لا محل لها من الإعراب. ناجح إيش فعل؟ هي مبتدأ مرفوع واضح. لما جاءوا الكسول الآن، الكسول نقول خبر. وش قال العلماء؟ وش قال النحاة؟ قال لك لما نظروا في ناجح في محمود لقوا أن ناجح هذه كأنها يمكنها أن تعوض بفعل. يمكنني أن أقول أينجح الكسول، أينجح الكسول، أيحمد الطالب، أيحمد الطالب. لقوا أن هذا الاسم، هذا الاسم هو في الأصل مبتدأ، وجدوا بأنه هو في الأصل يمكنه يؤدي معنى الفعل، ولذلك يمكن أن ينوبه فعل. وشوفوا أمل، أنا لو قلت أمحمود الطالب أناجح الكسول كأنني قلت ما يحمد الطالب أو أيحمد الطالب، أناجح الكسول يعني أينجح الكسول، أو أقول ما ينجح الكسول. هذا الأول جاء ناجح اسم فاعل، والثاني جاء اسم مفعول، هذا يسموه المبتدأ الوصف لأنه جاء وصفا يعني مشتقا اسم فاعل اسم مفعول. اللي بعد هذا ما قال لا يجوز لنا أن نقول الطالب خبر مرفوع، هذا مبتدأ صح، نقول محمود مبتدأ مرفوع ونقول ناجح مبتدأ مرفوع، لكن هل يصح لنا أن نقول الطالب خبر مرفوع؟ قال لك لا يجوز. ليش؟ قال لك لأن هذا المبتدأ راه هو في الحقيقة فعل، راه نابع عن فعله، كما هذه تاع إله في قريش كنت نقول لكم فيها، هذا المصدر راه نابع عن فعله، والدليل على ذلك يمكن أن نعوضه، نقول لإله في قريش أن ألف رحلته. وقالوا إنما يخبر عن الأسماء لا يخبر عن الأفعال، لأنك لو تقول الطالب خبر كأنك لك تخبر عن الفعل، وقال لك هذا لا يجوز في اللغة العربية، أنت لا تخبر عن فعل، تخبر عن اسم، تخبر عن اسم لا تخبر عن فعل، ولا يجوز الإخبار عن الأفعال، وإنما يخبر عن الأسماء والذوات. تخبر على ذهب وشنو ذهب وتخبر عليه أنت، تخبر على نجاحه ما تجي تخبر عليه، تخبر عن الطاولة قال الطاولة جميلة، المحفظة ثقيلة، الأستاذ صارم، طالب جاد ناجح راسب، هكذا. لكن إذا قالوا لا يجوز الإخبار عن الأفعال، فماذا فعلوا إذا حتى يحترسوا الأمر؟ قال هذا مبتدأ فيه نوع من الغرابة، هو في أصله كأنه يؤدي معنى الفعل ويحل محله. قالوا إذا وش قالوا؟ قالوا هذا اللي بعده وش يعرب؟ يعرب الكسول فاعل مرفوع سد ما سد الخبر، فاعل مرفوع سد ما سد الخبر. ما زدكمش فوق هذا فقط، لعل تصطدموا بها في الطريق، والعام قد نعرفوها ان شاء الله. ايه هذه في هذه قول شاذ عند الزمخشري. الزمخشري عرب أراغب أنت عن آلهة إبراهيم، قال راغب، هي جمهور النحاة يقولون راغب مبتدأ مرفوع على رفع الضمة على آخره، أنت ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل سد ما سد الخبر. الزمخشري قرها أنت هي المبتدأ وراغب هي الخبر. نعم قلت هذا لا ليس الأصوب، لأنك الآن لما تقول أمحمود الطالب، لما تقول الطالب محمود بهدوء حتى أفهمك، يعني قصدك أننا نقول أن محمود خبر مقدم والطالب هذا بعدين نفهمه في التقديم والتأخير. تحديد عناصر الجملة الإسمية أو الفعلية مبني على مراد المتكلم. هذه مثلها، لا أريد أن أفصل لكم فقط، هذه مثلها مثل حينما يستوي المبتدا والخبر في التعريف والتنكير. مثل ما قلت لكم دع موسى ومصطفى، لما نقول أخوك علي زي أخوك علي أو علي أخوك، ما تقوليش أنت وراه المبتدا والخبر. المعنى الذي أردته أنت، نحن نتكلم عن هذه الصيغة، بهذه الصيغة هذه محمود لما يكون وصف يجي المبتدا، المبتدا جاء وصفا فإن الذي جاء بعده يكون فاعلا. إذا تغير الترتيب تغير الدلالة. فرق ما بين أقول لك أخوك علي وما بين قولي علي أخوك، هذا يدخل في قول ابن مالك فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادي بيان، نعرفها في القادم الأيام. احنا نقف عند هذا الأمر، المبتدا يكون اسما ظاهرا، قد يكون ضميرا، وقد يكون فقط قد يكون اسما مصدرا مؤولا يعني جملة فعلية هكذا، وقد يكون أيضا مبتدا وصف لا يطلب خبرا وإنما يطلب مرفوعا بعده يسد وسد خبره. بالتفصيل نعرفها لاحقا، الآن فقط خذوها كفلاش قبل لعلكم تجدونها في الشروح. خلاص، إذا هذه النواسخ، النواسخ ثلاثة أفعال وحروف، وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. باب النعت، باب النعت 11:50 لقيت حبس الوحدة. نشوف شو قالي باب الأدب. خلاص على قمة صوب المنصوبات نطقها للحصة، لأن بقات المنصوبات مع بعض. نكمل باب النعت، يعني باب التوابع هذه، العطف والتوكيد والبدل، افهموها معنا. باب النعت هذه بسيط، تروح وترجعي وما ترجعيش او يفوتك خير كثير، انت حره، انت حره يعني. تفضلي تفضلي. باب النعت، النعت او الصفه يعني هكذا، النعت او الصفه، هذه الصفه مصطلح جديد جعله المتاخرون، المتقدمون كانوا يقولون النعت ولا يقولون الصفه، وهي نفسهم يعني صح. الان يختلط على التلاميذ، انا الاولاد احيانا دائما يسوي يقول لي ابي قل لهم انا نعلم نقول لهم اي نعت، قل لي صفه ولا نعت. هي هذه مصطلح مهم جدا يعني في العلم، ضبط المصطلحات. احنا عندنا مشكله تداخل المصطلحات مع بعضها البعض، توجد المصطلح خاصه عند الترجمه تزدحم الامور. احيانا طبعا يسالونك يقول لك توجد معنى واحد ولكن الترجمات مختلفه خاصة في المناهج اللغوية وذلك، فيحدث خلط في الاستعمال، فيقول لك ما المقصود بهذه، هي نفسها هذه في ذهنها، عدد السمياء، السيميولوجيا، السيميوتيوتا، كلها تلقاها معاني واحدة، ولكن مشكلتها في ضبط المصطلح، والعلم الذي لا تضبط مصطلحاته يعني لا تضبط معارفه، والطالب الباحث هذه إذا تمكن من المصطلح خلاص، مش المصطلح عن الحديث، في أي علم إذا تمكنت من المصطلحات حتى لو كان علميا، حتى لو كان تكنولوجيا رياضيات وذلك، اذا قدرت تضبط مصطلحاتك فهذا المهم جدا. النعت تابع للمنعوت في رفعه، يعني تلاحظوا معنا الان ساذكر لكم التوابع اللي هي النعت والتوكيد والبدل والعطف، هذه تسمى في باب التوابع لانها تتبع اسما قبلها فقط، تتغير في دلالاتها في وظائفها، ليس كالنعت كالبدل. وترون كما قلت لكم هذه التوابع تختلط مع بعضها البعض مثلما تختلط المنصوبات. رأيتم الآن المنصوبات، الآن هذا لن نتناولها، وشفت الإشكاليات كيف لي أن أفرق ما بين الحال، ما بين أن يكون حالا، وما بين أن يكون مفعولا به، وما بين أن يكون خبرا هكذا. وش الحل؟ هو المعنى، لأن الشكل واحد، المفعول لأجله، المطلق، المفعول معه، المفعول به، كلها منصوبات. التمييز، الحال، المستثنى، هذه كلها منصوبات وقد تتشابه في الشكل. ما الذي يميز بينها؟ يميز بينها هو المعنى، هو الوظيفة الدلالية التي بعدها تأتي الوظيفة النحوية. لأن النظم كما هو الجرجاني لما تكلم عن الإعجاز في القرآن واخترع لنا النظرية سماها النظم، من هو أن تضع الكلام وفق قواعد في ذهنك في ذهن المتكلم وفق قواعد النحو؟ إذا الكلام ينشأ في الذهن معناه في ذهنك ثم تضعه في لغتك. هذه البلاغة. جاح لما عرف البلاغة، البلاغة قال ولا يكون الكلام معناه أسبق إلى لفظك من معناه إلى قلبك، يعني يكونان معا، معنى القلب والمعنى اللفظي، هذا هو الكلام. وهذه ميزة اللغة العربية، يعني هي تتوافق مع مراد المتكلم، مع مراد المخاطب، وبالتالي تتغير حتى في حتى اللفظ الواحد في الدلالة. احنا احنا الآن لو زميل هذه الطالبة دخلت من ولا اللي جابت الورقة هذه، لو قالت لنا السلام عليكم فنقول أنا وعليكم السلام، هذه تفهم منها التحية، لكن نقول أنا وعليكم السلام، قول أنت واحد هكذا واحد جاي تقول له، يقول لك مثلا تنظر الصباح أنت وش اسمك واحد منكم طارق متزوج طارق هكذا طارق الصباح تنظر هكذا تقول له زوجته صباح الخير تضحك له هكذا لا صباح الخير هذا صباح الخير، لكن جيب مثلا يقول له صباح الخير صباح الخير شفت الدلاله تتغير. هذا عندنا احنا قروفي عند الدلاله يسمى هذه الماده عندنا نسموها التداوليه. هذه اللغه العربيه حتى الاداء الصوتي كما ما راينا ما احسن زيد ما احسن زيد فيتغير. انت بين واحد تقول له السلام عليكم وانت تبتسم تقول له وعليكم السلام، يعني كانك تقول لي غضب منك. شوف اللفظ واحد لكن المعنى تغير. السلام الاولى ضربته بكف رحبت به اعطيته ورده، والثانيه لك ضربته بكف ايش كذلك. فإذا الدلالة مهمة جدا في اللغة العربية، هذه قد لا نجده في اللغات الأخرى، هذا الجانب الصوتي حتى في القرآن الكريم. يعني لما أحيانا واحد يقرأ في آيات قرآنية خذوه فقلوه ثم في سلسلة، مش هذا مش قرآن هذا عزيزي، لازمك تقرأها تحس بالحيوط تتحركوا هكذا. فإذا الأداء الصوتي مهم جدا حتى يوفق المعنى ويفيد الدلالة، لأن لديه أغراض من اللفظ. فاللفظ هكذا في اللغة العربية ليس فقط بنية نحوية، ليس كلمة حطها في قال فعل فاعل، لا، هو مع ذلك هو دلالة يحمل دلالة وهي المميز في ذلك. فالتوابع هذه تتشابه فيما بينها سواء كانت نعتا أو كانت توكيدا أو كانت بدلا أو كانت عطفا. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، هذه من النعت. الشيء المميز للنعت حتى تميزه هذا انه يكون تابع للاسم الذي ينعته الذي يصفه، عندنا الصفه وعندنا الموصوف، يكون تابعا له في كل شيء. صحيح هو المعنى يبين لك، يعني بعدين او تختلط عليك مع البدل، خاصة النعت والبدل يختلطان مع بعضهما البعض، وفي العطف خاصة مع البدل سنراها بعد حين. وش المميز؟ أن النعت يفيد أنه يذكر لي صفة في الموصوف. نربط أنا دوما شوف ربط ما بين المصطلح، العرب ما سمتش هذا قالوا فاعل أي هذا العنصر نسميه فاعل، هذا نسميه المفعول لأجله. ما دام سموه المفعول لأجله مش هكذا، أنه يفيد على أن الفعل قد وقع لأجله. جئت دار ابن مالك أو دار الإمام مالك رغبة في طلب العلم، رغبة مشبين الآن بغينا لي بأنه من كأنه قلت سألت كأنه يجيب على هذا السؤال، لأي سبب جئت، لأجل ماذا قد جئت، فيقول لي جئت رغبة في طلب العلم، يعني لأجله وقع الفعل، فسموه مفعول لأجله. وبعضهم يسمونه المفعول له، حينما نسميه أنا المفعول فيه، يعني فعل فيه، وضعت القلم فيه، أي وضعت القلم فوق الطاولة، فوق الآن سمى مفعول فيه لأنها تضمنت، كان يقول أين وضعت الظرف، سموه الظرف أو المفعول فيه. لما نسمي حال يجيبني على كيف وجدت البحر، كيف كان البحر حينما وجدته وحينما رأيته، وجدته هائجا، اجبني على السؤال كيف، يعني كانني كيف حاله، كيف دخل الاستاذ، دخل الاستاذ مبتسما، كيف دخل الاستاذ. فاذا هذه المصطلحات هي التي تدلنا يعني. لما نقول النعت هو الذي يصف لي حتى لا يختلط معي مع البدل، بعدين البدل سأعرفكم به. تقول وش الفرق بين البدل وش بين العطف؟ ها هو النعم. الشكل قد يتفقان وقد يختلطان ويمتزجان. قال كبرت كلمة هو قائلها. واحد يقول كبرت كيفاش كبرت كلمة؟ يجي كبرت كلمة كبرت كلمة كبر فعل كلمة. كيف جاءت كلمة كبرت كلمة هو قائل تخرج عفوا كبرت كلمة تخرج من أفواهه في الكهف. قل كلمة فتميز هذه لازم تفهم المعنى. الشكل لا ينقذك. أحدهم مرة سادة في الثانوية اتصلوا بي هكذا اختلفوا في أمر. قالوا لا ينال عهدي الظالمين. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا المعنى باش نبين لكم ماش جيتكم فوق هذا. حتى تلاحظوا انه اللي ما يسمعوش المعنى تختلف عليهم امور النحو. هذا قلبك شنو يهرب يا سلام. مصيبه ولا كذا. هاي هو انا اللي يهمني انكم ان تاخذوا هذه الاساسيات في في العلم حتى لان سهل جدا بعدين تناولوها لكن لما تفهم هذه الاشياء مهمه جدا في وضع القواعد الاخرى. شوف لما قال تعالى هذه بالحج ولا وين لا ينال الله لا ينال عهدي بقره لا ينال عهدي خلاص فاهمينها انتم فاهمين عندي. شوفوا معي قالوا لا ينال عهدي الظالمين. هم قالوا كيف تجيش الظالمين هذه تجي الظالمون. بعض عادي اول فيها وقال لك راها ليا وعلى مطرحيا وما لقوا لها. هم قالوا المفروض تقول لا ينال عهدي يعني نقول انا نلت الجائزه نال الشيء يعني اخذه. نقول نال الاستاذ قاروره ما هديه نال الشيء اخذه. فهم اخذوا المعنى هذا الاول اللي عندهم في ذهنهم المعنى المعجمي الاول. فقالوا لا ينال عهدي الظالمين يعني فهموها بمعنى انه ياخذونه لا ياخذ عهدي. قالوا اذا ما جيش الظالمين فجيت الظالمين المفروض جي لا ينال عهدي الظالمون هكذا. فاتصل بعض قالوا جفاء عهد مرفوع عهد يقدمه راه عهد الفاعل كيف هالعهد. قالوا إذن الظالمين مفعول به وعهدي هي الفاعل هكذا واضح. وكيف العهد قالوا يأخذ الظالمين الدلائل قلت لهم ارجعوا انسوا النحو ارجعوا افتحوا ابن فارس وارجعوا للمادة نالة نون الألف واللام وشوفوا نالة وش تدل. لا تدل دوما على الأخذ نلت الشيء أخذت وأفزت به نال نقول نال الأمر نال نقول نالنا الشيء نالنا عطاء فلان بمعنى أنه قد شملنا أدركنا. نقول نالتنا حرب أوكرانيا ستنال العالم بمعنى سوف تشمله. نقول نالنا عطاء والدنا وغير ذلك بمعنى أنه قد شملنا. نالتني رحمة الله بمعنى شملني عطفه هكذا. فنال هنا بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهد الظالمين يعني عهدي لا يشمل الظالمين عهدي فقط هكذا. قد يشمل هؤلاء الأتقياء والصالحين ولكنه لا ينالهم هؤلاء. لن أعطي عهدي ولن ينال ولن يشمل لن يدخل تحته الظالمون. فبالتالي الآن وين الفرق؟ الفرق أنهم هم فهموا بأن النيل هنا هي الأخذ ولكن النيل هنا بمعنى أن الشمولية واضح. فالظالمين مفعول به وعهده هي الفعل على اساس ان نالا هي وهكذا في باقي الدلالات الافعال تجدون هذه الحالات كثيره في اللغه العربيه. المعنى هو المهم النعت. قال تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. هذا مثل النعت. مثل النعت انه يتبع منعوته او صفه تتبع موصوفها في كل شيء تتبعه في التعريف وفي التنكير وفي العدد ايضا في التعريف والتنكير. يعني جاء جاء المنعوت مذكر يجي النعت مذكر. ما تقولش مثلا دخل الطالب الجادة، دخل الطالب الجاد القسمة، واضح؟ دخل الطالب الجاد. تقول أكرمنا الفتاة الحافظة، تقول أكرمنا الفتاة الحافظة القرآن، واضح؟ فإذا يتبع معه ويتبعه في ماذا؟ أيضا في الحكم الإعرابي. يعني إذا كان مثلا قلت مررت بالطالب المجدي، بالطالب جاء اسم مجرور، المجدي يكون ماذا؟ نعت مجرور. نقول أكرمنا الطالب المجد، أكرمنا الطالب المجد، الطالب فاعل مرفوع، المجد نعت مرفوع. إن الطالب المجد ناجح، المجد الطالب اسم إن منصوب، الناجحة المجدة نعت منصوب. فإذا هذا النعت، ميزة النعت أنه تابع لمتبوع لنعم العوث قبله والاسم قبله، يتبعه في كل شيء في الحركات الإعرابية. يكون الأول مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، هكذا. ويتبعه أيضا في التعريف والتنكير، يكون نكر إذا يكون نكر. رجل ناجح جاءنا أو زارنا، ضيف عزيز دعوناه، لكن نقول الضيف العزيز قد جاءنا. فإذا النعت يتبع منعوته في التذكير وفي التعريف والتأنيث وفي التعريف وفي التذكير وفي العدد الإفراد والجمع والتثنية، ويتبعه أيضا في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وخفضا، واضح؟ ها أعطانا مثال، قال قام زيدون العاقل، قام زيد العاقل، شعب العاقل صغير، هذه سهلة صغير، ها؟ ايه جميل. ورأيت زيدا العاقلة، قل زميلك اعرب هذا، اعرب لي جملة هذه، رأيت زيدا العاقلة، ما تقوليش ما اعرفش، ها؟ همتي لازم تعرف، يلا نعاونك، يلا الواو هاي حسب ما قبلها، هاني قلتها لك، ها؟ رأيت هي فعل واجب، فعل ماضي، ايه مبني على السكون، فعل الماضي مش كنا دوما مبني، فقط تتغير حال البناء، احفظهم هذه احفظهم، فعل الماضي دوما لما تذكر فعل الماضي، فعل ماضي مبني، على الاقل كنت في الامتحان ولا في البكالوريا انت ولا غير ذلك، تكون عليها هو فعل ماضي مبني على الفتح، راه ممكن جدا يقسموها، قال يقول فعل ماضي مبني عليها 0.75 يعنيها واحد، يعطيك 0.75 والفتح يعطيك عليها 0.25، على الأقل تذكر جزء معين، احفظهم هذا سهلين، أشياء لازمة لما تذكر الضمير، الضمائر دوما مبنية، الحروف دوما مبنية، ولا محل لها من الإعراب، لما نذكر فعل ماضي، الفعل الماضي دوما مبني، سهل، فعل ماضي تعرفه من خلال ذوقك، وهو مبني تعرفه من خلال معرفتك الثابتة، تحتاج التغيير، فقط تبقى أن تعرف حالة بنائه، مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون، سهل، فعل ماضي مبني على ماذا هذا؟ رأي، شوفها رأي على السكون لاتصاله بترفع، رأيت ماذا؟ زيدا، مش علم زيدا مفعول به منصوب، والعاقلة نعت منصوب، فالعاقلة الأولى جاءت مرفوعة، الثانية لماذا؟ لأن نعت كان منعوت كان مرفوع، والثانية كان ماذا؟ منصوب، وجاء الأول معرفة زيد اسم علم معرفة، الثاني جاء معرفة. ورأيت زيد ومررت بزيد العاقل، ومررت بزيد العاقل، فقط نبهوا لي للممنوع من الصرف، ويكون ذاك نقول مثلا مررت بالمساجد او بمساجد، ها مررت بمساجد كثيرة، ما نقولش كثيرة، مساجد هي ممنوعة من الصرف، هنا لما مررت بمساجد كثيرة، وش قلت لي؟ كثيرة، ربي يهديني إن شاء الله، طيب قلت مررت بمساجد، ما يجيش واحد يقول لي نقول مررت بمساجد كثيرة، يقول لي هاي كثيرة النعت، والنعت تتبع منعوته، هي يتبعه في المحل، اللفظ كل واحد كل شات معلقة من كراحة، هذا التعبير، هو ممنوع من الصرف، اشتخر كثيرة فيه. يتبعه في المحل لا في اللفظ، اللفظ كل شيء، كل لفظ هو عنده خصوصياته، وكيكون هو جمع مؤنث سالم والآخر لفظ مفرد. واضح؟ فإذا لما قلت مررت بمساجد، مساجد نقول اسم مجذور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. هو ممنوع من الصرف لا ينون ولا تظهر عليه الكسرة، أما كثيرة فهي حرة. صفة، نقول وش نعرف الآن؟ نقول بمساجد اسم مجذور وعلامة بالباء وعلامة جره الكسرة الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف كثيرة صفة مجرورة أو نعت مجرور. وعلامة جر الكسر الظاهر آخره. ما يجيش واحد يقول لي كيف أنت تقول لي نعت البيع ملعوتة؟ ها وهذا عليه الفتحة وذاك عليه الكسرة. هي نقول تبعه في المحل. اللفظ كل لفظ عنده حالته. هو جمع مؤنث والنعت جاء. المهم أن يتبعه في المحل لا يتبعه في اللفظ. لما قالوا يتبعه في الرفع، ها وشوف حتى الآن مش قال. قال يتبعه في الرفع والنصب والخفض. لم يقل يتبعه في الضمة والفتحة والكسرة. الفتحة والكسرة هذه كل واحد اسمه وحر في شكله وهيئته. أما المهم أن يتبعه في المحل. بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء. أو كان مش عارف وش دخل المعرفة هنا الآن. خلينا دعكم من المعرفة والنكرة هذه. سأعود إليها. نكمل باب التوابع حتى لا يختلط. لأن دخل في باب المعارف. هذه بعدين نقولها هذا في باب النعت بالتفصيل. طيب ناتي الباب التابع الثاني وهو العطف. وحروف العطف عشرة. وهي الواو. حروف العطف. واو. والفاء. وثم. وأو. وأم. وإما. وبل. ولا. ولكن وحتى في بعض المواضع حتى يكون لك حتى قد تكون عطفة فضل تفضل لا لا مش تستأذن مني حبي يخرج يخرج حتى من لا لا نقاطع في الكلام. إذا العواطف عشرة. طبعا أنت تعطف بالواو أو تعطف بأو أو تعطف بالفاء أو تعطف بثم أنت حر ولا مش حر؟ حسب المعنى حسب الدلالة. تعرفوها أنتم حتى تدرسون في الفقه أحيانا تبنى عليها قاعدة نحوية. ليس كمن عطف بالواو ومن عطف بالفاء. هل يفيد الترتيب؟ هل يفيد التراخي؟ إن الله قد كتب عليكم الحجة فحجوا. مش خال الآن هل الفاء هنا تدل على التراخي ولا تدل على الوجوب الفعل؟ فيها التفاصيل بني عليها. شوف بسبب الفاء هنا قالوا الآن هل هنا يفيد هل الاستطاعة يعني. هل هاو كان اللي مستطيع يقول كلام مثل صغيرة. أنا عندي صاحب مثلا جاء الحج جاء الحج ودي يروح الحج وقال كلام مثل صغيرة. هو عنده مستطيع وفرت له القدرة الصحية القدرة والاستطاعة المادية والأمن الطريق وغير ذلك. وبالتالي ممكن تموت أنت كاين بعض يجي الحج ويجي ورقة الحج يسجل وبعدين يعطيها الوالدة نتاعه ولا في أحكام كثيرة. أنا لما جاني الحج قالوا يعطيها الوالدة نتاعك يا ودي قلت له كيراها ربي كاتبها لي هنايا الوالدة مش كاتبها خلصها حتى الوالدة رفضت أن هذا أخذها. فإذا ترجع فيها مشكلة الأحكام. وأعرف صديقي اللي ما راحش أنا مقتدر وغير ذلك لكن قال له مسجد صغير وما تروحش مش عارف وش يدير كان زيد عصي ربي شوي حتى أنا بعد ربي كيف تموت أنت عصي الباب لنفسك. فإذا الشاهد ما هو العلماء هنا تختلف في قضية الفاء هنا هل تفيد الترتيب أم التراخي. لكن هذه حروف عطف حتى في الترتيب نتاع الوضوء وغير ذلك هكذا فيها الكثير من الاحكام. لما تقول دخل زيد وعمر ليس كقولك دخل زيد فعمر دخل زيد ثم عمر. إذن هي تفيد العطف ولكن دلالاتها تختلف كما قلت لكم. هذا انا قلت لكم شفتوا العرب دقيقه جدا حتى في التسميات ما يقولوش الطعام خاص. طعام العرس عنده اسم وطعام الفراغ من البناء عنده اسم. الطعام طعام الوليمة له العرس له اسم. حتى المرأة والزوج في القرآن كيفاش لعب المرأة في القرآن لها دلالتها والزوج إيه؟ قال ضرب الله مثل الذين آمنوا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ما قالش زوجة مش زوجته. ما دام اختلف في العقيدة خلاص ما عادش زوجته. امرأة فرعون، ضرب الله الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، وضرب الله الذين آمنوا امرأة نوح امرأة فرعون. اختلفت العقيدة الآن، لكن لما جاء في العقيدة الواحدة قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال وأصلحنا له زوجك وامرأة فقط كان واحدة وامرأته قائمة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وامرأة وهبت للنبي نفسها هكذا وهبت نفسها للنبي. قال لك علاش هنا ما علاش جات امرأة وجات زوج مع أن النبي والمرأة هذه مؤمنين، ومع أن هذه امرأة إبراهيم كانت مؤمنة وامرأة قائمة فضحكت. قالت لأن الأمر هنا ما يتحدثش عن العقيدة، مش حدث الإيمان، يتحدث عن الغريزة اللي هي غريزة الزواج، يتحدث عن أمر فطري الزواج والولادة، وبالتالي يحتاج أنه يذكر الألفاظ بتاع الأنوثة والذكورة، مرأة وزوج، رجل ومرأة. لكن هنا في الأمر يتعلق بالعقيدة والإيمان، ضرب الله للذين كفروا ماذا؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كلام العقيدة. هي امرأته هي خليلته وحليلته لكنها ليست زوجة، لا يتوافقان. فقال وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. هي مؤمنة وهو كافر. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قومي الظالمين. هكذا قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خلاص مؤمنين. بعد ما دتنا مشكلة حواء خرجتنا يا عبد الله هكذا. طيب فدقة دقة التعبير شكون نقول هنا؟ فهذه الحروف العطف هذه دلالاتها بل تفيد الإضراب أم تفيد تقول ده أم هنا تفيد العطف ولكنها تفيد التخيير. تشرب شايا أم قهوة؟ يعني الشاي قهوة تفيد التخيير. لما تقول مثلا نجح زيد بل عمر هنا تفيد إضراب، يعني أن ما قبلها لا يشارك ما بعدها بالحكم. هي حروف عطف ولكنها تحمل دلالات مختلفة. مع أن ابن أجرم هنا في إما هذه في إما أنا أخالف ابن أجرم فيها. ابن أجرم عدها حروف من حروف عطف وهي من المفروض أنها حرف تفصيل. شوف مثال سجلتها عندي، نقول جاء إما زيد وإما عمر، فهي ما لا تفيد في معناها، لا تفيد العطف، لا أدري كيف وضعها في العطف. هي المفروض تفيد التفصيل، يعني يا جاء زيد يا جاء عمر، فالعطف فيها قليل هو أدرجها فيه. لكن هذه حروف العطف اللي هي الواو والفاء وثم وأو وأم وبل ولا هذه ولكن وحتى في بعض المواضع هو يقول أكلت السمكة حتى ذيلها، هكذا حتى ذيلها وذيلها، هذه فرق ما بتقول حتى ذيلها وحتى ذيلها وحتى ذيلها. أكلت السمكة حتى ذيلها هنا صارت عاطفة، ولما تقول ذيلها صارت شيء آخر، صارت الآن حتى ذيلها أكلته صارت مبتدأ مرفوع، وحتى ذيلها صارت اسم مجرور وتغيير. فإذا أكلت السمكة حتى ذيلها هكذا حتى رأسها ولا ذيلها حتى رأس ذيلها حتى ذيلها ذيل السمكة. فهذا بعض الأمثلة المتواردة عند العرب مثل زيد وعمر، هذه ضرب زيد عمر لم تجعل زيد سبويه تجده دما ضرب زيد عمر، لأن زيد وعمر كانا طفلين في عهد سبويه يلعبان مشاغبين في الحي فضرب بهم الإنسان، وطول زيد الظالم وعمر المظلوم هذا ضرب زيد عمر قتل زيد عمر أو دما هكذا إيه دما زيد ضارب والآخر مظلوم، لأنهم قالوا كانا طفلين في الحي فضرب بهم الأمثلة. تجده في الكتاب سبويه عنده يسموه كتاب سبويه يسمى الكتاب، معنا البعض قالوا نفضل نقول كتاب سبوي، احنا في اللغه الان نستعمل لما نقول الكتاب ما ذاك جاء في الكتاب، فقالوا نقصد به كتاب سبوي في النحو، سبوي في النحو وهو عمدتنا في النحو، لكن قالوا للتمييز لان الكتاب قد تقصد به المصحف، هذا الكتاب هذا لا ريب فيه، فقالوا الافضل ان نقول كتاب سبوي حتى لا يختل، لا نقول كتاب لان عاده عندنا نحو علوم اللغة لم نقول الكتاب ونقصد به سويس. أحيانا حتى في المراجع تجدها في المراجع والكتب تجد يقول لك الكتاب الجزء الأول، يقصدون به الكتاب تاع سوي، لكن الأصح والتأدبا مع القرآن أن نقول كتاب سوي أو أن لا نعرفه. البعض يقول كتاب جاء في كتاب أو جاء في كتاب سوي. جميل. ومررت بالقوم أجمعين ورأيت القوم كل عفوا مرنا في العطف، فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على محفوظ خفضت أو على مجزوم جزمت. العطف يكون حتى في الأفعال لا يكون في الأسماء. العطف يكون تابعا كذلك لما قبله في كل شيء في الحالات الإعرابية. إذا كان مرفوعا يكون مرفوعا، إذا كان منصوبا يكون مع، إذا كان المعطوف عليه. لما نقول مثلا جاء زيد ما نقولش وخالدا، نقول جاء زيد وخالد، رأيت زيدا وخالدا، ومررت بزيد وخالد. وأيضا في الأفعال، حتى الأفعال يعني أحيانا لا تحتاج إلى أن تذكر الناصب. نقول ذهبنا لعلي ليكرمنا ويطعمنا، لا نقول ليكرمنا ويطعمنا، تقدير الكلام ليكرمنا وليطعمنا، فلا داعي لنكرر اللام. أن يعرف ويكتب، أن يعرف نقول يدرس الطالب النحو رغبة في أن يعرف القواعد ويتعلم الكتابة، فنقول أن يعرف القواعد ويتعلم الكتابة على أساسنا وأن، فلا داعي للتكرر كما قلنا. الإيجاز اللغة إيجاز والبلاغة إيجاز. فإذا كذلك المعطوف سواء كان كان فعلا أو كان اسما يتبع المعطوف عليه في كل شيء، في الرفع وفي النصب وفي الجر وفي الجزم يقصد بالأفعال. هو أعطى مثال، قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. ويمكنني أن أقول وزيد لم يقم ويقعد، هكذا يمكن تقدير الكلام ولم يقعد. باب التوكيد. شو التوكيد؟ التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، يكون معرفة ولا نكرة، هكذا جاء التوكيد معرفة يكون ذاك معرفة، ذاك نكرة يكون نكرة. التوكيد شو يعني؟ التوكيد كأنك ذكرت لفظ الأول. شو قلنا الأول؟ يفيد النعت، حتى نفرق بيناتهم. النعت يعني يفيد أنه يريد أن يصف الاسم الذي قبله، يذكر صفة فيه. نقول دخل الطالب المجد، دخل أبو سقنة، قام زيد العاقل، ذكرنا فيه صفة. العطف وش العطف؟ شو يفيد؟ أن الاسم الذي ما بعد الواو ما بعد الثمم ما بعده يشارك ما قبله الحكم. لما نقول مثلا نجح زيد وعمر، وش معنى العطف؟ يعني العطف هو أنني حكمت على أن عمر يشارك زيد في الحكم. مات زيد وعمر، مات زيد وعمر، هذا أنني حكمت على أن ما بعد الواو يشارك حرف العطف يشارك ما قبله في الحكم. إذن فالنعت، هذا الميز بيناتهم، النعت هو الذي يفيد أو يذكر صفة في المنعوت في الاسم الذي قبله. والعطف هو الذي يفيد، والعطف هو الذي يفيد أن ما بعد الاسم، ما بعد حرف العطف يشارك ما قبله في الحكم. رأيت زيدا وعمر، يعني عمر وزيد وقع عليهم الحكم نفسه يشتركان. طلقت فاطمة وخديجة، هكذا مع بعضهما، هكذا. فإذا يفيد أنهم يشتركان في حكم واحد، وأكرمت عليا وزيدا. التوكيد ما هو؟ شفت أنا قلت هذا الكلام حتى تعرفوا المعنى. نعت يتعلق بأنه يذكر الصفة، يعني بعدين تقول لي هاو البدل كيف كيف كيف كيف كيف، وين هو المعنى اللي قلت لك عليه؟ شوفوا شايفين أو تختلف عليك بعدين في البدل وفي العطف. كان بعض الجمل وبعض الآيات القرآنية ما تستطيعش لو تأتي للشكل يختلف عليك الأمر، تقول لي هاو هو تابع تابع، هذا مرفوع وهذا مرفوع، معرفة معرفة، وين كيفاش نعرف نعرف نعت ولا نعرف بدل؟ نقول لك شوف المعنى، شوف المعنى وش يؤدي هذا اللفظ من دوره. مثل ما قلت لك الآن، هذه هائجا مفعول به ثاني ولا جات تذكرنا الحال؟ كيفاش علمنا هنايا هذا القران علاج نقول به اول ما قلناش انها حال؟ كيفاش هذا بدل خوص قال اذا رايت نيوب الليث بارزه؟ علاه ما قالش مفعول به اول؟ لانه هو ما فكرش قليلا، لو فكر قليلا شاف ان بارزه هنا وظيفتها انها جاءت تخبر لنا ان الحال التي تكون عليها نيوب الليث انها بارزه، فراها بعينه لم يراها بقلبه. واضح؟ اذا المعنى. فاذا لما قلت هذه الاشياء التوكيد النعت والبدل تتشابهان، لا ترتكز فقط على الشكل، صحيح هي توابع تتبع ما قبلها في التعريف الاعراب وفي التعريف وفي التركيب، ولكن يبقى المعنى مهم. النعت يتبع والاخر يفيد تشريك الحكم. التوكيد هو ان يفيد ان هذا اللفظ جاء ليؤكد اللفظ الذي قبله، مثل قوله تعالى اذا دكت الارض دكا دكا، اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صفا الثاني. ماذا تفيد الان التوكيد؟ لما نقول دخل الطالب المجد المجد، دخل الرجل الرجل، قام الرجل الرجل ثائرا في وجه العدو، الرجل الثاني وش يفيد هذه؟ واضح في التوكيد. يجي واحد يقول لي بلاك راها بدل، نقول له لا، البدل صحيح هو بدل. لما نقول دخل شوف لما نقول دخل الاستاذ الرجل، احنا نقول نعت. واضح؟ لان اللفظ ما تتكررش، اللفظ افاد انه يفيد في صفه معينه، لكن لما يتكرر لفظ اذا دكت الارض دكا دكا، هذا يسمونه المؤكد التوكيد اللفظي، وهو تكرار لفظ المؤكد. دخل الرجل الرجل، جاء الاستاذ الاستاذ، مش هكذا يكرر الاستاذ الاستاذ ولا غير كذا. هاي ما شاء الله، هاي طيب، جاء الاستاذ الاستاذ، واضح؟ هذا يسمونه توكيد لفظي، يتبع المؤكد في كل شيء، في التعريف والتنكير ويتبعه في الاعراب كذلك. جاء مرفوع مرفوع، رأيت الأستاذ الأستاذة، جاء الأستاذ الأستاذ، ومررت بالأستاذ الأستاذ، توكيد لفظي. إذا دكت الأرض دكا دكا، دكا ثاني سما توكيد لفظي. الفائدة نتاعه غرضه تقوية المعنى، تقوية المعنى، هذا الغرض البلاغي، ولكن من الناحية الإعرابية نسموه مؤكد مرفوع أو منصوب أو مجرور. لما نقول دكت الأرض دكا دكا، دكا الأولى حال، إذا دكت الأرض دكا دكا الأولى حال، الثانية قل دكت الأرض دكا دكا، والثانية توكيد لفظي منصوب، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقلنا عبوها مفعول مطلق، قد تكون في منصوبة، قد نقول إذا دكت الأرض دكا دكا دكا مفعول مطلق، وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا الثانية حال، إيه دكا الأولى حال مفعول مطلق، أو نقوله حال. هناك في المنصوبات من يجوز الأمر حسب المعنى الذي يريده المتكلم. واضح؟ هذا التوكيد اللفظي الذي قال ويكون تابع للمؤكد برفعه ونصبه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. هو قال وأكتع وأبتع وأبصع، مش عارف ابن أجرم ذكرها هذه، خلاص اش كاينه هذه؟ عدنا نفسه، هذه يسموها نفسه عينه بعض، شوف المؤكدات هذه كتبوها معي. اذا لدينا، شوف معي، التوكيد نوعان، هو التوكيد اللفظي ان تذكر المؤكد بلفظه، جاء الرجل الرجل، وهي دكت الارض دكا دكا، هذا توكيد لفظي، ان تعيد، هو اعاده التوكيد اللفظي، هو اعاده اللفظ المؤكد مرة أخرى، وإعادة لفظ المؤكد، هذا التوكيد اللفظي. هذا التوكيد الثاني يسمونه التوكيد المعنوي، وهو عنده ألفاظ معروفة هي النفس والعين وكل وأجمع وبعض، مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لكن هذه ركزوا لي الان، هذه من بين الاخطاء المرتكبه عندنا نحن كثير من الناس تجدوها الان في المراجع كثير، حتى في مختصين في اللغه يقول في المذكره، يقول لك نفس المرجع نفس المرجع، وحتى في الكلام العالي يقول لك يعني جاء نفس الاستاذ او سيدرسنا نفس الاستاذ سيدرسنا نفس الأستاذ نحو القادقات يقول سيدرسنا على المؤكد المؤكد والمؤكد. كيف يمكن أن تقبل أن المؤكد يسبق المؤكد؟ هو تابع له. أنت تؤكد اسما سبق ذكر من قبل، كيف يمكن؟ لا، هذا لا يتوافق مع الغرض البلاغي. المؤكد جاء ليؤكد المؤكد ليخويه. فلما وأيضا اختلاف معنى لما تقول سيدرسنا الأستاذ، سيدرسنا نفس الأستاذ، تقول نفس الصفحة، هاي في نفس الصفحة، كيف يعني في نفس صفحة اجعلت مضاف مضاف إليه هكذا. وش نعمل؟ أنا أقول في نفس الصفحة، في نفس الصفحة يعني نفسي مضاف والصفحة مضاف إليه، هذا مش توكيد. من يقول نفس المرجع وكأن نفس المرجع يعني راها النفسية اللي صارت للمرجع، صار للمرجع نفس هكذا. ستدرسكم لا يدرسكم الأستاذ، سيدرسكم نفس الأستاذ. خلاص أبعث من ريح الدار هكذا. شفت المعنى يتغير؟ لكن التوكيد ما هو؟ نقول سيدرسنا الأستاذ نفسه أو عينه أو ذاته. سيدرسنا الأستاذ ذاته أو عينه أو نفسه. فبيجي مرجع نفسه. أي نقول لا نقول نفس المرجع، بل المرجع نفسه، المرجع عينه. هذا التوكيد. فإذا هذه من الأخطاء المكررة كثيرا. المؤكد قاعدة ما هي؟ المؤكد يجب أن يسبق المؤكد. فنقول المرجع نفسه والمرجع ذاته والمرجع عينه. هي هذه الألفاظ كثرة الاستعمال، هذه نتاع أكتع وأبتع وأبصح، هو هذه من الألفاظ التي بمعنى أجمع. قالت العرب جاء القوم أجمعون أبتعون أكسعون، يشير مصيبة أخرى أكتعون، يقول جاء العرب يعني أجمع، لكنها لفظة متروكة. المستعمل عندنا ما هو؟ أن هذه التوكيدات هي نفس وعين وذات وكل وبعض. قال تعالى لله وإليه يرجع الأمر كله، كله هنا توكيد، وإليه يرجع الأمر، إليه يرجع الأمر كله. من يعرف لنا الآية هذه؟ بعد الآية إليه، وارفع صوتك قريب يبتح الوقت يا مزر، على الأقل أن تكملوا تبقى لنا المنصوبات في هذا الموقع. ها إليه يرجع الأمر كله. واحد من فيه أعرف إيه أبدلنا من اسمعوا معنا. إليه يرجع، وإليه يرجع الأمر، يرجع يرجع الأمر كله. يا بس يا بس ايش قراءة يرجع الأمر كله؟ فيها مثل إن الله بالغ أمره، بالغ أمره وبالغ أمره، فرق بين التنوين وبين وبالغ. إذا قلت بدون تنوين يعني بالغ أمره، وإذا قلت بالغ أمره في ورش عندنا أمره، بالغ أمره في حبس بالغ أمري. إليه سهولات بهنا أنا في ورش. إليه يرجع ولا يرجع؟ يرجع. حتى لو الوقت يقول يرجع. طيب عندنا ورشة سيدي، نحن مالكيون ورشيون، يلا باديسيون. أعد أعد عشان نبدأ من الهندوس من إيه من الواو. هذا ما قبلها هي الى، اليه هنا فيها الى وفيها الهاء نعربوها الى جره. هي وش قلنا؟ كمل كمل الاعراب، كمل مبني على السكون. لا حد لم الاعراب هذه احفظوها كلازمه، حرف مجرد مبني على السكون لا محل له من الاعراب. هي والهاء ضمير، والضمير مبني. وكيف كيفك شوف فيه أو ساد إعراب؟ والله صدقوني يعني ما رب خايفين منه. فقط هذا لما تقول لها هاي بين ضمير، وهذا الضمير كيف جاء؟ متصل، والضمائر ما بها قاعدة تعرف مبنية، مبنية على ماذا؟ شوف إليه مبنية على قصد. هذا درت 90%. وش بقى في محل ماذا؟ الضمائر لها محل من الإعراب، لأن الضمائر هي أسماء، اسم مجرور. خلاص العلامة كاملة. إذا الهاء عودها، أرفع صوتك. إذا أبدل، قال ابن أجروم، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه. هو الأكثر استعمالا أنه البدل، بدل الاسم، بدل فعل من فعل، هذا قليل استعمال لكن سنذكره. لكن شوفوا معي، هو البدل ما هو؟ اكتبوا هذا التعريف، اكتبوا معي التعريف. البدل اسم تابع لما قبله في الإعراب، طيب هذا البدل. وش لدينا البدل والآخر شو هو؟ وش ما يسمى الاسم الذي يكون تابع له؟ المبدل منه. إذا لدينا من هلالين البدل والمبدل منه، ويكون هو المقصود بالكلام، ويكون هو المقصود بالكلام. ويكون هو المقصود بالكلام. إيه بدل هو المقصود بالكلام، سأشرح لكم. لا شوفوا معي، لما أقول لك الآن فسر الإمام فسر الإمام عبد الحميد القرآن. فسر الإمام عبد الحميد القرآن. كما ترون هذه جملة بسيطة، واضح. فسر الإمام عبد الحميد القرآن، فسر فعل. طيب لما نقول لك الآن أنا يا الإمام هي فاعل، هذا فسر فعل والإمام هو الفاعل. لكن ترون الآن أنا لو قلت لك الآن فسر الإمام القرآن، هل عرفت من هو الإمام؟ من هو الإمام؟ هو عبد الحميد. ومن هو عبد الحميد؟ هو الإمام. أليس كذلك؟ أنت وش تقول مثلا؟ تنزع القميص بتاعك تقول بدلت ولا لا؟ بدلت ثيابي، البدلة هكذا. هذه بدلة، نزعت هذه وأخذت الأخرى، هذه بدل والأخرى مبدل منه. الذي يتوافق، وش الفرق ما بين البدلة نتاعي هذه طويلة وهذه قصيرة ولا كيف؟ لازم يكونوا كيف كيف، يؤديانني نفس الغرض، يسترانني رايح أصلي فيهم هكذا ولا أدرس بها، وهي في مقياس نفسي لأختها هكذا، تشبهها في كل شيء وتؤدي وظيفتها، واضح. تنسميها البدلة، بدلت شيء بشيء. الآن لما أقول لك أنا في الأسماء أيضا عدنا هذا الشكل، عدنا بدل وعدنا مبدل منه. أنا لما أقول لك الآن فسر الإمام عبد الحميد القرآن، يعني الإمام هو عبد الحميد وعبد الحميد هو الإمام، أليس كذلك؟ لكن لاحظوا معي، أنا لو أنني نزحت الإمام الآن فأقول فسر عبد الحميد القرآن، تم المعنى ولا لا؟ تم المعنى. وكأن المقصود بالكلام الآن في الجملة الآن ليست لفظة الإمام، المقصود هو ماذا؟ عبد الحميد هو المقصود بالكلام، أنا لا أقصد الإمام، يعني لأن المعنى عندي سيكون متضحا حينما أقول أي أئمة، الأئمة كثر، الإمام الشافعي، الإمام الشعراوي، الإمام الصابوني، من هذا الإمام؟ البشير الإبراهيمي، العربي التبسي، من أي الأئمة تقصد؟ لما أقول فسر الإمام القرآن فالأئمة كثر، لكن لما أقول فسر الإمام عبد الحميد، إذا المقصود بالكلام هو عبد الحميد فقط. أنا أضفت هذا اللفظ لغايات بلاغية. ما الذي هذا من حيث المعنى؟ إذا هذان اللفظان متطابقان، يمكن أن نقول يعني كما قلت لكم الإمام هو عبد الحميد وعبد الحميد هو الإمام. لما نقول الآن جاء المدير ياسين، يا أخي هو مديرنا ولا شكون؟ جاء المدير ياسين. من هو المدير؟ ياسين. وياسين من هو؟ مدير. هو المدير، يعني هناك بدل هناك مبدل منه، يؤدي يعني الوظيفة نفسها، يؤدي يعني الوظيفة نفسها. هذا من حيث المعنى، هذا البدل هو اسم تابع لما قبله في الإعراب وهو المقصود بالكلام. جاء المدير، من هو المدير؟ هو ياسين، فأنا أقصد ياسين، ما لست مركزا، وكأن المدير هذه فقط والإمام هذه هي عتبة. نقول فتح القائد طارق الأندلس، فتح القائد طارق الأندلس، القائد طارق هو وطارق هو القائد، أليس كذلك؟ فأنا لا أركز فقط القائد، وكأنني جعلتها لغرض بلاغي، وهي أن تكون تمهيدا أو صفة، كأنها تؤدي معنى الصفة المقدمة للاسم الذي أقصده. أنا أقصد في غاية نفسي وأداء المعنى، أنا أقصد هذا الاسم الذي جاء بعد هذا اللفظ، عبد وياسين وطارق، فهو المقصود بالكلام. ما علاقته بقبله؟ هو اسم تابع لما قبل في الإعراب. فلما هنا نقول فسر الإمام عبد الحميد القرآن، لكن بإمكاني أن أقول رأيت الإمام عبد الحميد، ومررت بالإمام عبد الحميد، وجاء المدير ياسين، ومررت بالمدير ياسين، وفتح القائد طارق، ورأيت القائد طارق، واضح. اذا هذا البدل هو اسم تابع لما قبله في الاعراب لغايات بلاغيه ذكرناها في الرفع وفي النصب وفي الجر، وهو ثلاث اقسام. هو ذكر القسم الرابع بدل قال وهو اربعه اقسام عندنا نحن هو ثلاثه. قال بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. هو ما المقصود ببدل الشيء بالشيء؟ هو الان عندنا معروف يسمونه بدل الكل من كل، بدل الكل من كل. يعني وش الفرق ما بين الكل من كل؟ هو الذي يفيد ان اكتبوا معي بدل الشيء من الشيء بين هلالين اكتبوها امامها، يعني المقصود به بدل الكل من كل، بدل كل من كل. وهو الذي يعني ان البدل يطابق المبدل منه، مطابق له. مثل الان كما قلت لكم فسر الامام عبد الحميد، الامام هو عبد الحميد، عبد الحميد هو الامام كله يعني. فسر الامام عبد الحميد، عبد الحميد القران، هذا بدل من كل، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هكذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. صراط الثانية هي بدل هذا الصراط المستقيم، ما بي صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الثانية هي بدل، بدل منصوب، بدل للصراط الأولى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. واضح؟ مطابق للمبدل منه. من يعرف لنا فسر الإمام عبد الحميد القرآن؟ جملة بسيطة. يلا يلا خلاص هذه من هنا. ها تفضل. عبدو عبدو بدل مرفوع علامة فتحه ضمضم على اخيه عليك نور. ايه الحميدي مضاف اليه مجرور علامة فتحه كسره ضمضم على اخيه. القران مفعول به منصوب. جميل جدا. هذا لو قلت يعني رايت الامام عبد الحميد، رايت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بتاء الفاعل، الامام مفعول به منصوب، وعلامة فتحه ضمضم على اخيه، عبد بدل منصوب، بدل منصوب هو اسم تابع لما قبله في الاعراب. هذا الاول هو البدل المطابق او بدل يسمونه اسميه كثيره كما قال. هو قال سماه بدل الشيء من شيء او بدل كل من كل. لا في المدرسه يسمونه بدل المدرسه والجامعه البدل كل من كل هكذا، او يسمونه البدل المطابق. شيخ هل نذكر نوع البدل في الاعراب؟ لا لا لا دع لا دع هذيك. او شوف قلنا لكم هذه البلاغه، البلاغه والاعراب والنحو او والدلاله ممتزجان مع بعضهما البعض والصرف. يعني مش شرط نقول يعني كما في الصباح لما قلت لكم اناجح زيد، هكذا اناجح زيد نقول ناجح مبتدا مرفوع على رفع الضمه ضع اخره. زيد نقول فاعل مرفوع، هو المفروض نقول فاعل مرفوع باسم الفاعل لان ناجح اسم فاعل، ما فصلوش لنا في ناجح نقول مبتدا مرفوع وقد جاء اسم فاعل. هذه خلاص هذا جانب فقط لا بد ان نعرفه حتى نعرف كيف نعرفه، ولكن لا نذكر التفاصيل. بدل شيء من شيء، بدل البعض من الكل ويسمونه كذلك البدل الجزء من الكل، هو يدل على ان البدل هو جزء أو قسم من أقسام المبدل منه. مثل ما أقول أعجبني الكتاب بعضه، أعجبني الكتاب بعضه، أو أعجب قرأت الكتاب نصفه، قرأت الكتاب نصفه، كما قال تعالى قم الليل إلا قليلا، نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كما قال تعالى قم الليل إلا قليلا، نصفه أو زد عليه، نصف الآن بدل من قليلا، هو أعطاك هذا القليل ما هو؟ يعني نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه، وإذا شئت تجعلها بدل من الليل كذلك يجوز، سواء كان بدل من هذا القليل أو من الليل، نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الدلالة هي مهمة. هقولنا لكم هذا تختلف مع بعض. هذه البعض والنصف. خاصة مع بين التوكيد هذه التوكيد والنعت والعطف قليلة نوعا ما هي متبعات. حتى المضاف يعتبر المضاف إليه والمجرور يعتبر المتبعات. لكن النعت والتوكيد والبدل هذه تختلف ما بينها. بدل اشتمال. النوع الثالث هو بدل اشتمال. هاو الأول هاو قلنا أمثلة قال قام زيد أخوك قام زيد أخوك هذا بدل كل من كل وأكلت الرغيف ثلثه هذا بدل جزء من كل أكلت الرغيف ثلثه أكلت الرغيف نصفه أكلت الرغيف نصفه أو ربعه أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه لكن بدل اشتمال لاحظ معنا بالاشتمال بدل الشمال هو الذي يدل على أن البدل من مشمولات المبدل منه يعني شيء منه أي نعم في بدل الاشتمال هو الذي يدل على أن البدل من مشمولات المبدل منه ليس جزء منه ولكن هو من مشمولات نقول مثلا أعجبني البستان ثماره نقول ظلاله فالثمار هي من مشمولات هذا البستان البستان فيه اشياء كثيره فيه المياه وفيه الثمار وفيها الظلال وفيها اي اشياء كثيره اخرى او فيها المنظر او فيها النسيم او فيها الهواء هواؤه اعجبني البستان هواؤه فاذا البدل الاشتمال هو الذي يدل على ان البدل من مشمولات المبدل منه كما قال نفعني زيد علمه قد يكون العلم هو شيء من مما عند زيد قد يكون نقول نفعني زيد ماله علمه صداقته نصحه اشياء كثيره من زيد ما عندوش غير العلم عنده اشياء كثيره ولكن من هذه العلم هي من مشمولات زيد فيه العلم وفيه النصح وفيه الاخوه والصداقه والجيره قوته نقدر من الجماعة ولا غير ذلك ها نفعني زيد علمه هكذا فالعلم هو مشمولات المبدل منه احنا لما نجي نعرف ما نقولوش هذا بدل اشتمال مرفوع بدل جزء من كل مرفوع او واضح كله بدل مرفوع او بدل منصوب اللي يهمنا في الاعراب هو في الاصل هو الحكم الاعرابي انه تابع لما قبله في الاعراب حتى احنا في التعريف قلنا هو اسم تابع لما قبله في الإعراب يبقى تلك الأغراض كما قلنا لغايات معينة التمييز أو صفة أو التمهيد وأيضا للأنواع إذا كان مطابقا فهو كل من كل إذا كان جزءا منه فهو جزء من كل وإذا كان بعض من كل أو إذا كان من مشمولاته فهو بدل اشتمال بقي البدل الرابع هو هذا من المهملات عندنا يعني لم يعد مستعمل يسمونه بدل الغرض هو بدل الغرض وهذا لا يكون في الكتابة وإنما يكون في الشفاهة لأن في الكتابة الواحد يغلط يسمونه بدل الغرض هذا يكون في المشابهة، لأن العرب لها بنات أحكامها على أقوال العرب ليس على كتاباتهم. إحنا الآن نقيم النصوص بمكتوبة، لكن هؤلاء راهم كتبوا حينما كانوا ينقلون مشابهة، وبالتالي نقلوا كما هو. هذا بدل الغلط، هذا يكون في المشابهة لا يكون في الكتابة، لأن واحد غلط يبقي. عدنا الآن تراجع في الإنترنت هكذا، دير تراجع وخلاص. هذا مش يقول لك مثلا، يقول لك رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، يعني لما نقول رأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا الفرس، يعني كأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. واضح؟ يعني هو قال لك انت راك كنت تريد ان تقول رايت الفرس هكذا، لكن وانت تتكلم باش تقول الفرس قلت زيد، فقلت رايت زيدا الفرس. كما قلت لكم هذا بدل الغلط، هذا لا يكون الان مهمل عندنا، لانه اصلا هذا كتب لما كان المشافهه. الواحد لما يغلط ويتكلم هذا يسمونه بدل الغلط. اراد ان يقول رايت فقط. نعطيك واحد واجب ولا هي واجبات؟ ما كانش واجبات، كان قريب واجباتيه. كنت ساوليها عليكم في الموقع وقلت لكم ما تطلعوش عليه، يعني انجاز التمارين موجوده في الله. فهذا بدل الغلط، هذا كان يكون في مشابهه. تقول رايت زيدا الفرس، وهو انك تقصد انك رايت الفرس هو المقصود بالكلام، فغلط فقلت زيد. ويعرف كما هو الفرس بدل منصوب، رأيت زيدا الفرس، زيدا مفعول به منصوب، والفرس بدل منصوب. نقف هنا، الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ مع المنصوبات. لاحظوا في الكتاب هذا ستجدون يعني تمارين بسيطة جدا. لا شوفوا، بعد صاحب الكتاب هذا أو صاحب جعل بعد كل باب تمرين، لما ينهي تعريف الكلام يدير تمرين. واضح؟ هاو دومنا ينهي بابا من الابواب، لان احنا لم يكفينا الوقت للتمرينات. معنا نذكركم في الاعراب وكان شفهيه يعني، لكن هو التطبيقات تظهر ذلك. انا ساجيب عليها في بدايه الحصه القادمه. حاولوا ان تجدوا او بعد كل باب تجدوا التمرين. ها ايش؟ ما نزلتوش هذا الكتاب؟ هذا نزلتيه ولا لا؟ لا، الممتع في شرح الأجرمية مالك بن سالم، هو موجود، نزليه من الموقع انت، لا تنزليه، نزليه من موقع الأكاديمية ووضعه شكل يسير. هذه النسخة، لكن إذا لما مالك بن سالم بن مطهر المهذلي، ليش توقف انسوا أبي أنس ايش تقول أبي أنس تقول في الأسماء يشكني يعني. هو كان العرب يتكنون، هذه من صفات العرب. خلاص، إذا هذه التمارينات اللي بعد كل باب، حاولوا أن تجدوا أي تمارين بسيطة ولكنها تثبت لنا واضح؟ هي عندكم أسبوع كامل يعني. إيش؟ محدودة قليلة، بعد كل باب هو يقدم تمرين أو اثنين. مش محدودة في الكتاب، افتحها أنت. لما نجي الأسبوع القادم نحاول أن ننجزها مع بعض. سبحان ربي الذي بيده الناس عن الفرصة المسلمين، الحمد لله رب العالمين.